دراسة التي يمكن أن تسمى دراسة أكاديمية توصل إلى الحق غالبا. لكن قبل أن أطبق ما ذكرت في اللقاء الماضي تطبيقا عمليا، أثير نقطة تتعلق بالورق اللي معكم، الورقة التاسعة هو المعلم السابع من المعالم الهادية إلى تلقي الشرع والعمل به، اللي هو تجنب الاختلاف والجدل المذمومين. فالله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونهانا عن الاختلاف والتنازع في دين الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لا تحتاج إلى تفكير بها لكثرتها. لكن الذي يهمنا هنا أن نفرق بين الاختلاف الذي يمكن أن يقبل شرعا والذي لا يقبل شرعا. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الاختلاف على كم قسم، اللي هم المسمون اللي هو التضاد، اختلاف التنوع، قلنا اختلاف التنوع في الأول، وعندنا اختلاف التضاد الدائر، اختلاف التضاد الدائر. طيب أحد يعرف لنا اختلاف التنوع؟ واحنا دروسنا معلش مش تبقى دروس فكاهية أو يعني خفيفة كدروس الشيخ مخلاف، يعني ده الفقه لا يصلح فيه إلا الجدية. لا التعريف قبل التمثيل، التمثيل يبين التعريف كما يقال في المثال يتضح المقال، لكن التعريف هو الأصل. قلنا أربع كلمات تعريف خلال التنوع، أربع كلمات أمثلة للفتة، قلنا ما اتحد حكمه وتعددت صورته. صابرية حظها، ما لو أتينا الآن على يعني بعض الأشياء اللي فيها صعوبة بعض الشيء في التعريف هنعمل ايه؟ اتحد حكمه باعتبار اصل الحكم، كما ضربنا لذلك مثالا بدعاء الاستفتاح على القول باستحبابه، هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، الا ان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من دعاء يستفتح به المرء صلاته. فهذه الصور المتعددة كلها بترد إلى أصل واحد، هو أن الاستفتاح مستحب، يبقى هو اللي اتحد حكمه وتعددت صوره. ويعني تعرضنا حتى لمسألة اللي التسبيح، التسبيح ورد على أكثر من نوع، ولكن في الآخر التسبيح بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير، ولو دخلنا التهليل الأصل في إيه؟ أذكار ما بعد الصلاة حكمها الاستحباب، حكمها الاستحباب، فالحكم واحد ولكن الصور متنوعة أو مختلفة. هذا فيما يتعلق باختلاف التنوع، ولهذا سموه تنوع. وأن الأصل فيه من ناحية التطبيق أو العمل ماذا؟ لا احنا قلنا لا، انا اتكلم الان في فرق بين ان اقول حكمه ايه وتطبيقه كيف، ها يجوز؟ لا احنا قلنا يستحب للعبد ان ينوع بين هذه الانواع حتى لا تبجى السنه من سنن الحديث صلى الله عليه واله وسلم، لان لو اتبعت نوعا واحدا اوشك النوع الاخر ان ينقرض او يندثر او يضيع او نحو ذلك. فالسنه هنا انك تاتي بهذا تاره وبذات تاره حتى تكون قد اتيت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم بكامله. خلاف التضاد واضح من معناه انه قول يضاد قول اخر ويقسمناه الى قسمين، اللي هو طيب وايه ثاني؟ السائغ وغير السائغ، ده سمينا ده اختلاف والثاني سمى نهي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. قلنا ان المجال اللي يحتمل الانكار في الخلافيات هو مجال ايه؟ الانكار مجال المقال. اتكلمنا في هذه المسألة طويلة وقلنا ان اشتهر عند البعض انه لا انكار في مسائل الخلاف، فقلت هذا الكلام غير صحيح، وضبطنا ماذا؟ ها؟ لا انكار في مسائل الاجتهاد. متعكسته. قلنا الاختلاف هنا له وجهان، اختلاف سائر واختلاف غير سائر. فلو قلنا لا انكار في مسائل الخلاف هيأتي على ايه؟ ان مفيش انكار بالمرة، لان الخلاف منه سائر ومنه غير سائر. اختلاف تضاد واسع واختلاف تضاد مرفوع، اللي هو ما خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع او نحو ذلك، ذات مرفوع، وهو ذا اللي يجب فيه ايه؟ الانكار. اما الخلاف السائر اللي احنا قلنا نسميه اللي هو الاجتهاد، يبقى لما نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد نكون بذلك قد ضبطنا القاعدة وخرجنا عن هذا اللبس والخلط اللي ممكن يصيبنا لو اخذنا بعموم القول انه لا انكار في مسائل الخلاف، لان في خلاف يسعنا وخلاف لا يجوز بحال من الاحوال ان نسكت عليه. اللي يسعنا هو ايه؟ ما كان ناشئا عن أسباب ذكرنا منها عدم معرفة الدليل، الاختلاف في فهم الدليل، الاختلاف في ثبوت الدليل، إلى غير ذلك. هنكمل الكلام ده الآن، وأرجو أن يعني إذا كان حد في المرة الماضية ولا حاجة ترجعوا تسمعوا الكلام ثاني وتطلعوا بالكلام اللي إيه هنقوله أو هنربطوه بالكلام اللي هنقوله الآن. أي هو ظاهر من معناه. نعم. هنا قلنا فإذا كان الاختلاف بسبب تفاوت الحصيلة العلمية أو تفاوت العقول في فهم النصوص أو غير ذلك من أسباب الاختلاف السائر، فيجتهد العلماء في معرفة الحق، فهذا لا يعد من الخلاف المذموم، والمتأمل لنصوص الشرع يجد ما يلي. أولا أن الاختلاف بعد العلم بالبينات خلاف مذموم وبغي، قال الله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فوصف الخلاف بعد معرفة البينة والوقوف عليها بأنه إيه؟ بأنه طغي. وقال تبارك وتعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا أسوأ ما يكون في المرء، أن يظل على خلاف الحق لمجرد أنه يبغي على فلان أو يظلم فلانا أو يحقد أو يحسد، وهذا ناشئ عن آفة دفينة ربما لا يتفطن إليها الكثيرون، وهي حب الرياسة والظهور. ولذلك قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى كما أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب جرما للمحبين، ينفي الحقائق والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دين. بكلام أبو العتاهية، زاد عليه ابن عبد البر من ساد بالجهل، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسد قوما وهو دونهم ضاها بذلك أعداء النبيين. لأن ما الذي يحمله على عدم قبول الحق بعد بيانه إلا أن يريد أن يكون في الصدارة أو في الوجاهة أو أنه لا ينبغي أن ينزل على قول فلان أو علان أو نحو ذلك. فهذا من البغي والظلم الذي يأباه الشرع بكل وجه. ثانيا أن الاختلاف قد يقع بين المسلمين، قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، لكن الاختلاف هنا اختلاف شرعي ولا اختلاف قدري؟ وايه الفرق بينهم؟ اختلاف قدري. طيب ليه والفرق بين الاختلاف الشرعي والاختلاف القدري؟ الاختلاف الشرعي ان الله عز وجل لم يامر، لو ان الله امر بان نختلف لكان اختلافنا شرعيا، انما هو لتركيبه العقول والادله التي اعطانا بها يعني حتى يترك النفس البشريه في التقوى والاجتهاد الذهني نريد ضابطا يفرق بين ما كان شرعيا وما كان قدريا، سواء في اراده او تكليف او نحو ذلك. كان شرعيا ما كان مامورا به. ضابطه ايه؟ الشرعي ما كان مامورا به. بلاش مأمورا، لأن مأمورا ده أنت تفعل أنت في مجال واحد، يعني مضبوط كلام أو دعي إليه، وذاك ما كان خارجا عن الطاقة، يعني خارجا عن الوسع اللي هو القدر. طيب الأمر الشرعي الكوني يلزم منه، خلينا في الشرعي الأول ده، الشرعي يلزم منه محبة ولا يلزم منه، يعني أمر ممكن ربنا أمر فيه ولا يلزم منه الوصول، يعني الله تعالى امر الصلاه يلزم من كل نفس ماشي. اما الامر الكوني يلزم منه الوجود ولا يلزم منه الوجود ولا يلزم منه المحبه، يعني الله تعالى اوجد الكفار ولا يحب الكافرين، فهذا امر كوني. اوجد الكفار ولا يحب الكافرين؟ ولا يحب يعني اوجد المحبة. طيب انا اضرب مثالا لتنزل الكلام عليه، قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليه؟ لان الله تعالى امر بالعباده ولا يوافق العباده. لو قلنا ان هذا من باب الاراده القدريه للزم ان يعبد الجميع ربهم جل وعلا ولا يتخلف عن هذه العباده احد، لان معنى ان نقول امر قدري وقدر الله تبارك وتعالى غالب، اذا لا يجوز ان يتخلف عن هذا القدر شيء، صح؟ طيب ضابط ماذا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها يلزم منه الوجود، كويس، و ولا يلزم المحبة والرضا. طيب لأنه قد يكون مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد يكون مما يسخطه الله عز وجل ويأباه، لكنه لازم الوجود. طيب ده الشرعي بقى، الشرعي أيوة والرضا لابد أن يكون مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد يقع وقد لا يقع. فهنا بنقول قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، هل الاختلاف هذا الله عز وجل يحبه ويرضى أم لا؟ لا يحبه ولا يرضى. فانتقلنا إلى الجزئية الأخرى، هو أنه قدري لأنه لا يمكن أبدا أن يوصف به. طيب يبقى بنقول ان الاختلاف قد يقع بين المسلمين، ولكن الله عز وجل يهديهم الى الحق ما داموا يطلبونه من الله عز وجل. قال تعالى فهدى الله الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه، وقال وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالاختلاف وقع ولا ما وقعش؟ وقع، ولكن هذا الخلاف مع البينات ومع العلم يزول عند من يريد الحق ويسعى الى معرفته. ثالثا ان الاختلاف، ودي مهمه جدا، الاختلاف الذي يحمل معنى التناقض ليس في الشرع. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب لما بنتكلم عن التعارض بنقول تعارض ظاهري ولا يتصور وجود تعارض حقيقي. فالتعارض فين؟ في الظاهر. ظاهر ايه؟ اما ظاهر الادلة او ظاهر ما وصل اليه المجتهد. فهنا التعارض يكون في الظواهر وليس في الحقائق. نعم. رابعا ان الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين ليس من الاسلام. نحن عندما نتكلم عن منهج الحق نقول منهج اهل السنة والجماعة. فإذا وجدت السنة وجدت الجماعة، وإذا دخلت البدعة وجدت الفرقة. فلا يتصور أبدا وجود خلاف بين أهل السنة والجماعة يورث عداوة أو بغضاء أو فرقة. إذا وجد هذا إذن هو ليس من الخلاف اللي ممكن يدخله في دائرة الخلاف الايه؟ الخلاف السائر. نعم. أو نقول إن فيه خطأ معين في فهم حقيقة هذا الخلاف. بيني وبينك خلاف، لماذا تبغضني أو أبغضك؟ لماذا تهجرني أو أهجرك؟ لماذا؟ هذا غير سائغ بالمرة ولا يجوز بحال، لأن هقرر الكلام مرة ثانية أن الخلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين ليس من الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآيات الكريمات. قال بعض العلماء كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نقله الشاطبي رحمه الله وقال وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج الدين. واضح الكلام؟ خامسا أن الاختلاف الذي يحمل معنى التنوع موجود في الشرع وقد ضربنا له أمثلة في اللقاء الماضي. سادسا أن الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم أصحابه، وأن الفهم منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، وأن صاحب الصحيح صاحب الفهم الصحيح وصاحب الفهم الذي أخطأ كلاهما ممدوح على ما بذله من جهد للوصول إلى الصواب. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ثم قضى لي الاثنين بالعلم فكلا آتينا حكما وعلما إلى آخر الآية. وكذا الجدال إن كان بالتي هي أحسن بمعرفة الحق ودفع الباطل فالأخذ به محمود متاب. ولذلك يعني من عجيب نظم القرآن الكريم قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تجد الحكمة هنا غير موصوف ولا لا؟ ادعو إلى سبيل ربك بي لم يقل الحكمة الجميلة الحكمة الرائعة الحكمة القوية، لم ينسب الحكمة إلى وصف. ليه؟ من تدعاء جماعة تفيد جميع الأشياء. ليه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. فلما قال موعظة الموعظة والجدال بالتي هي احسن. لان الحكمة هي كل حسنة. نعم. صحيح الحكمة لا تتجد. الحكمة وضع الشيء فيه فوضعه. فلا يصلح ان نقول فيه حكمة مقبولة وحكمة مردودة وحكمة صحيحة وحكمة باطلة وحكمة حسنة وحكمة قبيحة. هذا كلام يعني لان الحكمة وصف واحد لا يتجزأ. اما ان تكون حكمة واما تكون ايه خلاف حكمة. لكن الموعظة لا شك في موعظة حسنة وفي موعظة قبيحة وفي موعظة احسن. والمرء يختار من المواعظ ما يناسب حال من يخاطب من باب خاطب الناس على قدر عقولهم او ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فكر. لكن نيجي في الجدال الجدال وصل لمرحلة اعلى وايه وجادلهم بالتي في احياء. شوف سبحان الله العظيم يعني روعة النظم القرآني الحكمة لان هي ذات وصف واحد فقط لم توصف. الموعظة لانها ذات مراتب الايه بالموعظة الحسن. لكن الجدال لابد يكون بالذي هي احسن. ليه؟ لتحمل الخصم انجاز التعبير على السماع والقبول. هنا بنقول انه الاختلاف في الفهم ليس مذموما. وكذلك الجدال اذا كان بقصد التفهيم لا يذم الا اذا وصل الى مرحلة من العناد والتعصب يبقى اذا الاولى ترك الجدال. نيجي للمسألة اللي كنا اتكلمنا عن بعض متعلقاتها وهي كيفية تحرير القول في مسألة من مسائل الفقه. فاكرين النقاط اللي ذكرناها؟ قول ايش معايا؟ انت القول في المسألة الواحدة. نجمع جميع الأدلة. ده أول حاجة القول نجمع الأدلة. تفضل. ها؟ ده لو انت كده قعدت طب قال طب دي بتبدا كنا جريت الاخ اللي جنب السبوره جدا السبوره والقلم عشان الشيخ لازم تحت الورق هذه لا لا مقطع مش مقطع الطلبة مقطوع كل سنة احنا قلنا المرة الماضية ان الحكم ايوه الله يبارك فيك ان الحكم على شيء فرع عن تصور. بداية الخطأ اللي بيقع فيه اي مفتي في مسألة من المسائل سببه عدم تصور المسألة تصورا دقيقا. لا ينبغي ان نبدا باتهام الناس في النوايا او قله العلم او كذا ولكن نبدا بان الخلل متعلق بسوء التصور. ولذلك اول مرحله من مراحل البحث العلمي الصحيح تصور المساله تصورا دقيقا. طيب بعد ما نتصور المساله نبدأ ننظر هذه المسألة من المسائل اللي نص على حكمها او حكم يشابهها ام لا. طب واذا كان في نص النص ده دليل نبدأ نجمع مرحلة تجميع الأدلة. ومع تجميع الأدلة هنبدأ نفيد هل الأدلة متوقعة ولا متعارضة؟ إذا كانت متوقعة هنجعلها كلها في باب واحد ويبقى الحكم ظاهر بإيه؟ بدليل. طيب في تعارض نبدأ ننظر هل التعارض متعلق بذات الدليل يعني يمكن أن أزيل هذا التعارض بالنظر في ثبوت الدليل أو عدم ثبوته أولا؟ فبعد مرحلة تجميع الأدلة نبدأ نقول مرحلة إيه؟ فرز الأدلة، بمعنى أن نبقي الثابت وننحي غير الثابت. إن ظهر لنا من خلال قواعد علم الحديث إن الأدلة ما زال بينها تعارض بعد ثبوتها، ننظر في الدلالة. الدلالة قد تكون قطعية، قد تكون ظنية، لا يتصور أصلا مع اختلاف ظاهري بين الأدلة وجود دلالة قطعية في الدلالة. لأن لو وجد دلالة قطعية في دليل لا يتصور أبدا أنه يعكر على هذا الدليل دليل آخر أو يعارض هذا الدليل دليل إيه؟ دليل آخر. طيب هننظر في الدلالة، بقيت مع الدلالة بوادر الخلاف، ما زال في خلاف. هنرجع لأقوال أهل العلم، هل اختلفوا فعلا في المسألة ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا، وسبب اختلافهم هو الاختلاف فين؟ في الأدلة. يبقى هنرجع لمرحلة الايه؟ مرحلة الترجيح. طبعا الترجيح للقواعد، أنا الآن قبل أن أذكر قواعد الترجيح هذه هضرب مثال لنرى كيف كان العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في تحرير القول في مسألة من المسائل. ويعني المسألتين بحسب ما يحضرني الآن في باب الطهارة، مسألة تتعلق باستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، والمسألة الثانية تتعلق بالتيمم، هل يلزم فيه التراب أم أي صعيد؟ وماذا تقولون في المسألتين الأول؟ نبدأ بالمسألة الأولانية اللي هي مسألة استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة. تفضل. إذا كان في بنيان ومحكوم فلو أن يعني يقضي حاجته في أي كده، ولحديث عبد الله بن عمر وقيت عبده، وإذا كان في الخلاء في العراء فلو أن يقضي الحاجة لا مستقبل ولا مستقبل، لحديث أبو عيسى له بقى يلزمه أن يتجنب الاستقبال والاستقبال. في قول آخر في المسألة، في قول الذي تتدين به، الذي تتدين به وتخفي به في قول آخر في مسألة. طيب حظ الأقوال الأخرى أو الأقوال الأخرى التي لا تتدينون بها ولكن تعلمونها وتحكونها خلافا في المسألة، ما هي؟ قول. دليل أولاني هذا يحمل، دليل أولاني هو وقع على بيت حفصة، هذا يحمل على احتمال مثلا. لا، الان في فارق بين ان نوجه الدليل الان وهو بناء على الجرس قدم برايي. ايوه انا اطلب الان الاراء، لا اطلب توجيه الادله. نعم، اللي هو التحريم على اي وجه نزل لي حديث المغيره اللي هو كنا نحارب عنها ونستغفر الله. حديث ابي ايوب. نعم، كنا نحارب عنها ونستغفر الله. ماشي. التحريم سواء كان في البنيان او في غير البيت البنيان. وبالتالي اعتبر الثاني له خصية أو له أسباب معينة تم فعلها. طيب يعني إيه؟ هو يعني هذا القول تخلص منه إلى ماذا؟ إلى تحريم سواء كان طيب. يبقى ده في قولين الآن، قول بالتحريم المطلق وفي قول بالتفريق بين البنيان والفضاء. ها؟ في قول أن يستكبرها ولا لا، سيبك من التفصيل ده، التفصيل احنا نتكلم في الاقوال. يعني عندما تريد ان تحدد مسألة هناك اقوال تفصيلية اكثر من اللازم، اجعل اهتمامك برؤوس الاقوال مش التفصيل في الاقوال. طيب هو عموما الاول في المسألة محتاجين زي ما قلنا ايه نتصور المسألة. طبعا هذه من المسائل القديمة التي يسهل على اي انسان ان هو يتصورها كل ما هنالك ان هو يعرف معنى قضاء الحاجة ويعرف ايه اتجاه القبلة والجهة اللي هو فيه، لان هل الكلام ده خاص باهل المدينة فقط ولا عام ولا كذا. المهم في الاخر قضاء الحاجة معروف، القبلة اتجاهها معروف، بطريقة او باخرى تصورنا كده المسألة. نبدأ نقول ايه مرحلة تانية، تجميع الأدلة، تجميع الأدلة وسرد الأدلة أو تمييزها. خلينا نقول تمييز الأدلة، هل كلها بتمشي في مجال واحد واتجاه واحد ولا فيها. طيب نبدأ لإيه نقول ملخص المسألة. كرسي بلا يعني هننظر الأدلة الأول. هنجد النهي المطلق عندنا حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمر يا راجل أبي هريرة ابن مسعود يعني طبعا دي اشهر الادله باعتبار ان ده متفق عليه وده صحيح مسلم وده صحيح مسلم. دي فيها ايه؟ نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله او نستدبرها بقول او غضب. يبقى ده نهي مطلق. هنيجي الناحيه الثانيه هنجد ايه الحديث اللي ذكره المقيد. المقيد؟ النهي المقيد. طيب حديث بلاش نقول النهي المقيد، ما فيش نهي مقيد اصلا. نقدر نقول الاباحه التفصيل اللي انت قلت دي ماشي. طيب الاباحه فيها حديث جابر اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا ان نستقبل القبلة او نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء فرأيت قبل أن يموت جعان نستقبل القبلة ماشي. طيب التفصيل اللي هو حديث مين؟ حديث ابن عمر اللي انت ذكرته، لكن التفصيل مش مأخوذ ب الحديث اللي ذكرته، لان الحديث ظاهره ايه؟ لا رقيت بيت حمصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على مبنتين مستدبر القبلة على حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة. طيب لكن اللي فيه التفصيل هو ايه؟ اللي هو حديث مروان الاصفر أناس ابن عمر ناقته مستقبل القبلة يبول إليه فقلت أليس قد دل في التفصيل قد نهي عن ذلك؟ فقال لا ما عادش صلى رسول الله غير هي غير مرضى فقال انما نهي عن ذلك في الفضاء فان كان بين وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هو دي اللي واضح في الايه اللي واضح في التفصيل. انما قول رقيب بن حفص رايت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستدبر بيت المقدس مستقبل القبلة فده ظاهره ايه؟ لا ما تقولش الخصوصيه ما تتكلمش دلوقتي في الدلاله. ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف النهي اللي هو ايه اللي ذكره في الاول، انما التفصيل جاي من هنا. طيب نبدا ننظر في الوقت هل الادله دي بهذا التفصيل متفقة ولا متعارضة؟ متعارضة. هي فيها نهي مطلق فيها إباحة أو نقدر نقول نسخ؟ ليه؟ لأنه في أول الأمر كان فيه نهي. ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف ما نهى عنه. هنا في تفصيل يبقى لابد من النظر في الأدلة. الأصل في النهي التحريم. إلا بقريب. نيجي ننظر في حديث جابر. حديث جابر ده ظاهر الايه؟ النسخ. لكن النسخ هنا بقول ولا فعل؟ طيب هل الفعل يقوى على نسخ القول؟ نعم. الفعل يقوى على نسخ القول. وهل الفعل في قوة القول؟ نعم. القول المقدم على الفعل الغالب لاحتمال خصوصية ولاحتمال شيء. طيب يبقى هنا بنقول احتمال كذا او كذا او كذا. الفعل يدخله الاحتمال بخلاف القول. هل في حديث جابر هنا التفصيل اللي موجود في حديث ابن عمر؟ يبقى اذا التفصيل اللي في حديث ابن عمر يرد حديث ايه؟ جابر. لان هو اعتمد هنا ماذا؟ اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. حديث جابر هنا ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الايه؟ القبلة شيء يسترك. قال بالحرف فوالآيته قبل ان يموت عام مستقبل القبلة. طيب كان المفروض قبل ما نقول ننظر في يعني دلالات ننظر في الاسانيد. طبعا دول اللي قلنا ده متفق عليه، ده في مسلم، ده في مسلم، ده حديث حسن اسناد، ده في ضعف مع شهرته لانه من طريق الحسن ابن ذكوان وفيه دي. يبقى ايه النظر هنا؟ قلنا خلاص النهي بيفيد التحريم. هنا ظاهره الناس ده على افتراض الثبوت. هل له حكم الرفع ولا هو اجتهاد من ابن عمر؟ له حكم الرفع قولا واحدا. ليه؟ لانه اخبر عن السلام، يعني اخبر عن الامر الشرعي، وهو لا يتكلم في الامر الشرعي الا بعلم الفقهيات. يدخلها الاجتهاد ولا لا يدخلها الاجتهاد؟ الذي نقول له حكم الرفع ما لا يتصور فيه اجتهاد كأمور الغيب وما يتعلق بالجنة والنار والحلال. إنما هنا ده يدخل الاجتهاد ولا ما يدخلش الاجتهاد؟ يدخل الاجتهاد. لأن هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فظاهر إنه لما رفض إسحاق وجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف ما نهى، فاجتهد في المسألة وتصور إن البنيان له حكم والفضاء له حكم آخر، أو إن البنيان له حكم يخالف الإيه؟ عموم النهي. طيب كيف يجمع بينهم؟ واحنا قلنا ما دمنا نستطيع الجمع فلا نصير الى الترجيح محل التحكم. يلزم اولا الجمع. هنا ابن عمر ظاهره ان جمع، قال لك نحمل النهي على حال والاباحه على ايه؟ على حال اخر. يبقى النهي متعلق بالفضاء والاباحه متعلقه بالبنيان. فده ممكن يكون اجتهاد ابن عمر ولا لا؟ يكون اجتهاد ابن عمر، بل هو الراجح اللي هو اجتهاد ابن عمر. يبقى النظر في مساله الاحتمالات. لا ما تبقاش تقول الأدلة تثبت. الآن أنت عندك نهي عليك مصطفى بركاته. النهي الآن دلالة التحريم. وعندك أفعال، لأن النهي بالقول وعندك أفعال. الأفعال هذه كما قلنا يطرأ عليها الاحتمال، ومع وجود الاحتمال يضعف الاتفاق. ايه الاحتمالات المتوقعة اللي يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها خالف ما نهى العامة عنها. أن يكون ستر العورة. اللي يعني ساعة ما سيدنا بلاد القرآن هذا العورة المتوسط. يعني ما كانش ينفع عشان يستر عورته ما كانش ينفع على يتجه الناحية دي. طيب ماشي ايه تاني ممكن تقول؟ يعني هو كان يقصد يقول ان في هذه الجهة مثلا اتجاه القبلة في ناس ممكن يكتشفوا او يعني يظهروا عورته لهم فاضطر ان هو يعني يقارن بين الامرين ايها اولى ستر العورة ولا اتجاه القبلة فرأى في ستر العورة عن اعين الناس اولوية تقدم على مسألة استقبال واستقبال القبلة قد يكون هناك احتمال اخر ان يكون فيه ريح مثلا تهب لو جلس في هذا الاتجاه نقلت هذه الريح بوله الى جسده او تناثر عليه البول او نحو ذلك في نص الكلام ان الافعال تدخلها او يدخلها الاحتمال فتبقى دلالتها ضعيفة عن الاقوال. طيب ماذا نفعل هنا؟ إما أن نقول بالنفس على قول جابر ويبقى نقول بأن هذه الأحاديث منسوخة بالإيه؟ بالفعل لأنه قبل أن يموت زعل. وأنا في الحقيقة أرى أن هذا القول بعيد لأن ما تعلق بفضائل الأشخاص والأماكن والأزمنة لا يتصور نسخه بالكلية. هذه الأحاديث لما ذكرت يعني هل يتصور أن النبي لم تثبت له فضيلة أو يقال بحقه فضيلة ثم بعد ذلك تسحب هذه الفضيلة منه؟ هي ليست قاعدة ولكن هو اجتهاد. انا اقول ارى ان هذه الاحاديث انما نهي عن استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط تعظيما لشأنه. طيب هل يتصور ان القبلة تعظم في وقت ثم تسحب او يسحب هذا التعظيم عن القبلة في وقت اخر لنقول نسخ الحكم؟ هذا متصور؟ هذا غير متصور. زي ما اقول ان فلان ينسب الى فضيلة ثم بعد ذلك تنزع منه هذه الفضيلة هذا غير متصور. عندما يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر. ماشي انا اتكلم الان انقلها من الاشخاص الى الاماكن. هل يتصور بعد ذلك ان يقهر الرب تبارك وتعالى على هؤلاء الصحابة كما يقول الروافض او نحو ذلك؟ هذا تجريد للقرآن الكريم لان نسبهم الله عز وجل الى فضيلة فمن يجرؤ على نزع هذه الفضيلة عنهم؟ هل يجرؤ احد؟ لا يجرؤ. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال واستدبار القبلة بقول او غائط كان من باب تعظيم القبلة. طيب هل يتصور ان الحكم ده يزول في وقت من الاوقات؟ القبلة كانت عظيمة في وقت وبعد ذلك زالت عظمتها في وقت اخر يبقى القول بالنفس القول ايه؟ يعني ما علاقة هذا بما نقول؟ انت بعيد خالص بعيد خالص. هذا الله تبارك وتعالى يبين لنا ان مجرد العلم الظاهر لا ينفع حتى يتحول الى واقع عملي. فالقضية ليست قضية علم بقدر ما تكون قضية عمل. كقوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الصار. فإذا الفضيلة ثابتة للعالم بماذا؟ بعلمه أم بعمله؟ بعمله الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع. فالفضيلة هنا لا تتجزأ، علم يؤدي إلى عمل فتثبت الفضيلة. أما فضيلة دي مجرد العلم فقط وإن تخلت العمل فليس فضيلة أفضل. تقول إن هنا إيه في نوع من اللذة. كذلك أيضا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى آخر. ده رزق ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هل ده يدل على أن الله عز وجل لما خصهم بهذا الرزق فضلهم على غيرهم؟ حتى لو فضلهم، فضلهم بماذا؟ فضل ذاتي ولا فضل فرعي؟ فرعي متعلق به امر اخر اللي هو ما افاء عليهم من الرزق ونحو ذا. فالفضيلة ليست ذاتية، انما احنا بنتكلم عن فضيلة ذاتية. الله عز وجل على اهل بدر الله لما شهد الخمس على عهد أولاد الخطوة وأرد على أولاد الخطوة يكون عليه الحد، مش فأقروا على هذا الخمس فأقيم عليه الحد. هل هنا خرج من منطق الفضيلة؟ لا، هو مع هذا يعني افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مسألة في فارق بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، خرج من الأمرين. فالحاصل هنا انه لا يتصور ان ينسب مكان او زمان او شخص الى فضيلة ثم نقول بالايه، نقول بايه الناس. يبقى دعوة الناس هنا. طيب يبقى ايه؟ يبقى الاشكال. طيب نعمل ايه؟ بالتوفيق الادلة. كيف؟ بالتفصيل. اللي هو يكون في بنيان او عدم. طيب هل البنيان ده وصف مؤثر؟ او اسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك في بيت حفص عارضه فعله في حديث جابر، ولذلك انا قلت ان هذا يعارضه وهذا فعل والاخر فعل. ممكن كلمة مستقبل القبلة ان دي رفض عام، قد يكون مثلا قول جابر مستقبل القبلة في البنيان بس محذوفة مثلا، يعني يطلق كلمة مستقبل القبلة على انه مستقبل القبلة في البنيان يخصصه دي. يعني موقع جابر من النبي صلى الله عليه وسلم كموقع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، جابر ليس عنده ما يؤهله الى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في البناء بخلاف ابن عمر. ابن عمر رقب من اخته، فالامر بالنسبة له متاح بخلاف جابر. فالاصل ان جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى فين؟ خارج البنيان. يبقى هذا الفعل يناقض هذا الفعل او حديث ايه؟ حديث اللي هو في الزيت حق. كيف نوفق بين الفعلين بقى؟ خلاص نترك الان الاقوال في داخل، لان دي دلالتها صريحه وخارجه من نطاق الخلاف الان. الفعل كان لضروره، يبقى كانك بترجع جانب التحريم اللي تدل عليه الادله الاولى طالما الضروره، وخرجت عن القول اللي كنت سكتوا كلكم عليه. طيب نعم، قول قول سؤال. اكثر حديث اللي هو رقيق بيت حفص ما ذكرناهوش يعني، وده صريح ان هو بيقول رقيق وثالث من البخاري ومسلم. لا احنا ما ذكرناهوش لان انت قلت بالتفصيل، قلنا اللي يدل على التفصيل ده اكثر من رقيق بيت حفص فرايت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل. هنا شفنا بيت قاله، لكن الثاني رقيق يعني في تفصيل حديث ابن عمر في قصة ارتقائه على بيت حفصة في تفصيل ولا مفيش تفصيل؟ مفيش في تفصيل، ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنية، لكن التفصيل هنا لانه قال انه في فرق بين ان تكون في الفضاء وان يكون في شيء يستر، فظاهره ان فهمه من ايه؟ من الحديث الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن مطلق الاستقبال والاستدبار. طيب هو رآه في البنيان، فقال لك يبقى يستثنى البنيان من مطلق هذا الايه؟ كويس؟ طيب انا بقول الان سؤال، هل مسألة البنيان هذا وصف مؤثر او بسؤال بمعنى اخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مستقبل القبلة في بيته قصد ان يبين للأمة إن هذا جائز وخارج من جملة النهي في الأحاديث اللي أمامنا ولا لا؟ لا طبعا. هذا الأمر مما يسهل الاطلاع عليه ولا يصعب الاطلاع عليه؟ طيب هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس يقول لا تفعلوا كذا وكذا وكذا ثم دينوا في النفس يفعل؟ هذا هو البلاغ اللي مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول واحد أن الله عز وجل قدر أن يرقى ابن عمر بيت حفصة ورآه على هذه الحالة فدل، هل هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجة على الأمة ببيان حكم شرع مثل هذا؟ إنه قد ما يعني ما تصور إن ابن عمر لما صعد بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يكون ممن احتفظ بالكلام لنفسه ولم يبلغه للأمة، ولا نعرف ماذا متى قال ابن عمر ما قال، هل قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك جابر، هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بما قاله جابر وابن عمر ولما يعلم اذا كان قال ام لا وهل سيقولان ام لا؟ هل هذا مما يتصور مع نهي صريح لاحاديث انا ذكرت ثلاث احاديث اللي هي في الصحيح وغيرها كثير، هل هذا متصور؟ طيب خلينا نتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل قصدا، في فرق بين يفعل قصدا ويفعل اتفاقا، يعني بظروفه، يعني بظروفها جاءت جلسته في هذا الاتجاه. ممكن واحد يقول كما قال ابو ايوب فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، قد يكون فيه انحراف في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحظها ابن عمر لأنهم كانوا لا يدققون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بينهم، فهل يتصور أن يدقق النظر وهو جالس على حاجته ومكشوف العورة؟ فممكن يكون فيه انحراف بسيط من النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة لم يلحظه جابر ولم يلحظه. هنرجع لجزئية ان الافعال بتدخلها الايه؟ الاحتمالات. هذا الانحراف لان كما قلنا فيه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم واعظامه واجلاله ما يحول دون امعان النظر، لا سيما وان ابن عمر لم يكن يعرف اصلا مسألة النهي عن استقبال واستقبال القبلة، قال كان ناس يقولون لا تستقبل القبلة بدول ولا غائط، فرأيت او فرقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يعني هو نفسه ما سمعش النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان بيسمع الناس بتقول، فاستغرب هذا القول مع انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. طيب يبقى هنا يبقى الاحتمال اللي داخل على الافعال بيضعف. ان الحافظ ابن حجر وان المره اللي فاتت قلت لكم يجب ان يكون عندنا من الثقه في النفس والجراه العلميه ما يؤهلنا لمناقشه اي قول بالادب ولكن بدون تكلف. هنا في حديث اذا اتى احدكم الغائط ماشي الغائط الغائط هنا في اصل معناها ايه؟ المكان المطمئن من الارض في الفضاء. فالاسماعيلي رحمه الله تعالى دندن حول هذه القضيه وقال ان احاديث النهي اصلا لا علاقه لها بالبنيان، لان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبر، فكلمة الغائط في أصل معناها اللغوي أو الحقيقة اللغوية هو المكان المطمئن من الأرض في الفضاء. إذن الأحاديث القولية كلها متعلقة بالفضاء وليس للبنيان فيها دخل. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ممتاز. الحافظ رحمه الله لما نقل هذا القول عن الاسماعيلي قال وهذا اقوى الردود، لكن انا عندي ليس من اقوى الردود بل قد يكون اضعف. ليه؟ لان انا قلت فائدة جمع الادله انك تخرج من خلالها ب حكم مجتمع، الآن إذا أتى أحدكم الغار فلا يستقبل القبلة ولا يستجد. ممكن الكلام يمشي لو كان ده الدليل الوحيد اللي هو الاستجدة. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أبو أيوب أو أبو هريرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، يبقى هنا كلمة الغائط المقصود بها المكان الرخو أو المطمئن من الأرض ولا الفضل اللي نزل للإنسان بقرينة إيه؟ بقرينة البول. يبقى الكلام قوي ولا ضعيف؟ لا الكلام غني، الكلام الحافظ يبقى بالفعل هنا لو كان هذا الدليل وحده هو اللي في الباب إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، كنا بالفعل هنقطع بإن الكلام هنا نزل خاصا بالفضاء. لأنها ندخل إن شاء الله الآن من قواعد الترجيح إن صحيح الحقيقة مقدمة على المجازية، لكن أي حقيقة؟ هل حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية؟ عندنا الحقائق ثلاثة، في حقيقة شرعية وفي حقيقة عرفية وفي حقيقة لغوية. يعني حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. كلمة الصرف حقيقتها ايه شرعا وحقيقتها ايه لغة؟ حقيقتها لغة الدعاء، مطلق الدعاء صرف، لكن في الشرع تعريف الصلاة أقوال وأفعال عبادة. الأول عبادة، أن لابد أن يخضع الوصف تحت عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتدبير مفتتحة بالتسليم. طبعا كلمة عبادة يغني عن قول البعض اللي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، لأن لما قلنا كلمة عبادة في الأول أتت على كلمة إيش؟ يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. نعم نعم لا هي الحقيقة. يبقى هنا كلمة واحدة لها حقيقة شرعية وحقيقة ايه؟ لها معنى لغوي. وضعت الكلمة لأجل هذا المعنى زي ما بنقول ان الالفاظ قوالب المعاني، ولها حقيقة ايه؟ غالبا ما بتكون المعاني الشرعية اخص من المعاني اللغوية. طيب كلمة الزكاة الأصل في اللغة النماء والزيادة، لكن في الشرع قدر من المال واجب في قدر آخر حده الشرع في زمن بعينه، اللي احنا بنقول نصاب تجد فيه زكاة بمقدار كذا كل عام او عند الحصاد او نحو ذلك، يبقى خرجت عن المعنى الايه؟ طيب نيجي لكلمة الغائط. كلمة الغائط زي ما قلنا في اصل وضعها لغوي المكان المطمئن من الارض في الفضاء، دي حقيقتها الايه؟ اللغوية. هل الناس الان يستعملون كلمة الغائط بهذا المعنى ولا بالمعنى الاخر؟ المعنى الاخر اللي هو ايه؟ الفضل الخارج من الانسان. ايهما يغلب او يسبق الى الذهن عند سماع كلمة الغائط؟ ايهما لا مش شرط، ايهما يسبق الى الذهن عندما تسمع كلمة الغائط؟ الفضل. يبقى ده بنقول عليها حقيقة عرفية غلب استعمال الناس لها حتى اصبحت هي الايه؟ المسيطرة. فهذا يقدم الحقائق العرفية او هنقول المجاز الذي بلغ هذه الدرجة من الشهرة والانتشار يقدم على الحقيقة الملغية او المنسية، لان الشرع بيخاطبنا بايه؟ بما نفهم، يخاطبنا بما نفهم. طيب اذا كانت اللفظة دي الان اشتهر استعمالها في كذا يبقى ده مراد الشرع، فعندما تذكر في لسان الشرع يبقى المقصود به ايه؟ ما اشتهر بين الناس او ما اعتاد الناس ان يطلقوه على كذا. كلمة الراوية، الراوية في الاصل ايه؟ في كلمة الروية اللغة الناقة اللي دي تحمل الإناء الكبير اللي فيه الماء. مع الوقت هذا المعنى غاب وأصبحت كلمة الروية تطلق على الإناء نفسه اللي فيه الإيه؟ اللي فيه الماء. فأصبحت الروية حقيقة عرفية في الإناء. فلما نسمعها نحكم عليه إيه؟ يبقى هنا الحقيقة. ولذلك عندنا إما حقيقة شرعية تقدم أو حقيقة عرفية تل الحقيقة الشرعية أو حقيقة لغوية تأتيتين. لأن ليس كل الناس على دراية بالحقائق اللغوية لكن على دراية بالحقائق العرفية. أنت بتكلمني الأسلوب أنا فاهمه وأنا بكلمك بنفس الأسلوب اللي ممكن الكلمة الآن تقال في مصر تبقى في السعودية مثلا عيب. لا يجوز ان انت تقول في هذا المكان. ليه؟ يعني مثلا عزكم الله كلمة خوف. عندنا يعني رفع المسؤول. لا لا لا انا اتكلم كلمة بقى يعني ممكن كلمة خوف. عندنا كلمة مهذبة ولا نميمة. ليه؟ معناها حرام. معناها اللغوي. ايه؟ مقبولة ولا مش مقبولة؟ مقبولة جدا. هي ده اصل وضعها اللغوي. لكن هل كل الناس يعرفوا المعنى اللغوي لهذه الكلمة؟ اخوانكم غوالكم. يبقى هنا لما واحد الان يقول لاخر يا كذا نعتبرها لفظ قذف ولا نعتبرها يعني مثلا واحد استأجر اجيرا فقال له يا كذا افعل كذا وجاء هذا الرجل يشكوه الى القاضي ويقول هذا الرجل سبني وقذفني. له وجه ولا ملوش وجه؟ ما يجيش الثاني يتفلسف ويقول له لا ده انت ما انتش فاهم حاجه ده انت اللي جاهل وجهلك ما يقدر ما يكذا. لا بالفعل هو اللي جاهل لانه لم يخاطب الناس بقدر ايه. فهنا بنقدم الحقيقة العرفية. طبعا مسألة درء الشبهة والكلام ده باب آخر. إنما لو هنحكم هنحكم على مين بالخطأ؟ على اللي قال لأنه لم يراعي العرف المشهور بين الناس وكونه دخل في جانب فلسفي أو غيره هذا إيه؟ لا يعذره وإن كان يدخل الشبهة اللي تجعلنا ممكن نعذره ولكن لا نقيم عليه حد إيه؟ حد القذف. واضح؟ فالحاصل هنا اللي احنا بنقول لأن المعاني اللغوية ممكن تكون غايبة عن ناس كتير بنقدم الإيه؟ المعاني العرفية وبالذات لتطبيق الأحكام الشرعية. نعم. يعني هو ان التذكير والتأنيث في بعض الاوقات يقبل. يعني مثلا انت عندما تقول الطاغوت كلمة طاغوت واردة في القرآن بالتذكير واردة بالتأنيث واردة بالإطلاق. يعني مثلا ايه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها هنا بايه بالتأنيث فين التذكير؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهنا إيه؟ فيه تذكير. وفي مواطن أخرى تحتمل التذكير وتحتمل إيه؟ التأنيث. فمن هذا الباب لا بأس بذلك. نعم يعني لكن الراوية هنا بخلاف الإيه؟ وإن كان طبعا ده بيروينا بما عنده من علم والراوية تروينا بما فيها من إيه؟ من ماء. ففيه بالضبط. هو طبعا الألفاظ هكذا تكون وإلا ما قلنا إن الألفاظ قوالب المعاني. فلابد يكون في نوع من الشبه في هذا الجانب. فالحاصل هنا إن إحنا بنقول الكلام اللي اعتبره الحافظ رحمه الله كلام قولي وأقوى ردود يقبل لو لم يرد في الباب إلى الحديث ده فقط. أما وقد جاء في الأحاديث الأخرى بلول أو أغائط إذا ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم الغائط بمعناه اللغوي أو بحقيقة اللغوية وإنما بقرينة وجود البول فضلة والغائط فضلة. يبقى الغائط هنا المقصود به الفضلة وليس المقصود به الايه المكان المنخفض او المطمئن من الارض. لما لا يحمل البول والغائط على نقل عموم الوعي كله الغائط ازاي؟ حال البول او الكراسي على ان ده يكون في الغائب بالاطلاق الخاص على الاستقبال بالشيء. كيف يكون الوجه؟ لا الاستقبال بالشيء لا تستقبله قبلة بدول ولا غائب. بالبلو الغائب مش بالمكان. انا استقبله بالشيء لا بامر خارج عن الشيء. احنا بندور على المكان واحنا بكلمنا على الان على ايه؟ على المكان. فاذا لان احنا بنقول ان ممكن يكون الراوي او ممكن العالم ذهنه مركز في جانب معين ويهمل بعض الجوانب فيقع في مثل هذا الايه؟ فالحافظ وان قال ان ده اقوى ردود لكن في الحقيقه قارين البول والغائط معا في الاحاديث الاخرى يضعهم. طيب يبقى سؤال، الا يمكن ان يقال ان النهي يدل على التحريم اذا لم يصرف بقرينه، ونعتبر ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرينه لصرف التحريم او لصرف الحكم من التحريم الى الكراهه؟ ويبقى هنا خرجنا وجمعنا بين الأدلة كلها، زي اللي يقولك مثلا يكره الشرب قائما لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وإيه وشرب، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طيب هذا الكلام يقبل ولا لا يقبل؟ يبقى احنا كده عندنا قول بالمن، قول بالإباحة المطلقة، قول بالتفصيل، قول رابع بالكراهة. هذا القول له وجه ولا ملوش وجه؟ اظن ارجو منكم بالاسلوب ده نقدر نقول وصلنا الى كيفيه مناقشه الايه؟ الادله. الادله هي الظاهره التعارض، ازاي نقلل بينها او ازاي في الاخر نرجع. قلنا الافعال دخلها الاحتمال، الردود اللي ذكروها فيها مقام، يبقى هيبقى التحريم على ما هو عليه، الا ان نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك اراد ان يبين ان النهي ليس مقصودا به التحريم وانما اراد به ايه؟ الكراهه. هذا الكلام لوجه ولا ملوش؟ حضرتك قلت ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت، وفعل النبي في البيت هذا ليس مقصود البلاء، ازاي مقصود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تخريج التحريم والكراهه؟ الفعل دليل ولا غير دليل؟ دليل، ولكن لم يكن امام الناس. طيب لكن لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان نقل عنه انه قعد كذا، فاكتفى بنقل من نقل، يبقى فعل. حضرتك قلت الان هذا لا يكفي للنبي بلاغ. ايوه ماشي، انا اقول هل يتصور ان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه جابر او ابن عمر له؟ الاصل انه لا يكتفي، لكن لو افترضنا انه اكتفي والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك غلب على ظنه، لما فعل خصوصا في حديث جابر لما فعل ذلك غلب على ظنه انه اشتكى فاكتفى بذلك، يبقى الفعل هنا نوجهه كيف؟ غلب على ظنه ديه صحيحة يعني ولا؟ يا جماعة هنا القضية تتعلق بهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا؟ وده قضية أصولية أخرى. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز؟ ولا يكون في حق طبعا مكروه؟ إنه بيبان تشريع. نعم. طيب شفنا ممكن تفصيل بالنسبة للنهي. الآن عندنا النهي من حيث الدلالة قوة العدد وقوة من حيث اللفظ، ما بدناش الترجيح. طيب شرحنا، احنا بنتكلم على تقسيم البقالة للحكم، إما أن يكون نهي مندوح فيعطي إباحة، وإما أن يكون نهي مصروف فيعطي كراهة، وإما أن يكون نهي محكم له منسوخ ولا مصروف فيعطي تحريم. إذا عندي الإباحة وعندي كراهة وعندي تحريم، هل هناك حالات ثانية؟ لا هو طبعا انت ذكرت الحالة الاولى اللي هي نهي منسوخ يعطي اباحة، نهي منسوخ يعطي اباحة مثل اللي هو انه رآه قبل ان يموت بعام مستقبل، ومن قال هذا ان كان طيب لكن يدخله الحكم، يعني يعطي هذا الحكم؟ لا لا يعطيه، لان احنا قلنا الان الاصل ان الفضائل لا فيه، ولكن نقول ان ده اثبت الفعل. هل قصد بالفعل الناس أم لا؟ لا سيما وإن الأصل في النسخ أن يكون بنفس قوة المنسوخ، فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كنت ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروه، فلم يكتفي هنا بأنه راح زار القبور، ولكن عمل إيه؟ لها قولا وأثبت قولا وأثبت ضد ذلك قولا: كنت نهيتكم عن زيارة تزور. واضح؟ فهنا هنقول هل النسخ ده وقف عند الإباحة اللي أشار إليها، ولا ارتقى إلى درجة أعلى لأنه ورد بصيغة الأمر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ ده إيه؟ ده أمر. هل الأمر ده يفيد الإباحة ولا يفيد أعلى من الإباحة؟ اللي هو هو طبعا لا يتصور وجود الشيء وضده من جهة واحدة، لكن تعليق الأمر على المصلحة الذاتية للشخص يدل على الاستحباب، وهو قوله: فإنها تذكر الآخرة. فمن هنا قالوا به الاستحباب. إذا ليس كل نسخ عاصم يقف عند الايه؟ ليس كل نسخ للنهي ينتقل إلى الايه؟ ينتقل إلى الإباحة. الكراهة كيف تكون؟ إذا صرف النهي من هذا إلى كراهيته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنرجع للسؤال اللي ذكر: هل يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكروه أم لا؟ لا، ولو كنا يفعله مكان الحق مش مشكلة عشان يبرر الأمة. جواز؟ هل يفعل النبي المكروه؟ طب شيخنا، الأصل فيه أنه بعد قبل موته دعاه، رأيت قبل موته دعاه، ويقصد ان جابر قاله ذكر هذا جابر بعد وفاته لكن لأنه نقل عنه. هل جابر الأصل فيه في رواية الحديث ان هي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ان سيدنا جابر قاله بعد موت النبي؟ من قال ذلك؟ فاهم من ظهر النص. هو فاهم ايه ظاهر النص؟ طيب يعني ماذا يترتب على ذلك؟ قاله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او قاله بعد موته؟ النبي ما عملوش عشان ممكن الحكم النقي هذا. يا رجل، هو فعل اثناء الوحي ولا بعد الوحي؟ الكلام ده لو ان اللي فاعل واحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا حجة في فعله، انما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ولا لا؟ نزول السنة قول وفعل وتقرير. هو فعل ولا حصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الان مرتبة من مراتب الدلالة ولا لا؟ نعم. هو دليل. فكونوا بقى فعلوا جابر رضي الله تعالى عنه حدث بذلك قبل موته او بعد موته مش هيشيء ادي شيء ولا يأثروا، المهم ان الناس فعلوا فعلا. هو يا شيخنا عايز يقول حتة انه يعني ايه؟ عايز يقول ان النبي ما اقرش ما عرفش ان جابر قال وسكت على قبر. لا هي كلامنا برضه ما تفتش. طيب لا احنا كلامنا الان فعل ام لم يفعل؟ بس فعل في مدة نزول الواحد، وفعله قليل وحجة ولا لا؟ هو ده كلامه. الشخص جابر يقول وصيعه بن جابر قال ويقول، دي مش قضية. القضية الآن إن احنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والفعل دليل وحج. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أو لا يفعل؟ هي دي مربط القضية. لو قلنا بقول الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه ولا يكون في حقه مكروها، يبقى خلاص اقوى الجمع بين الادله دي كلها ان نقول ان النهي الاحاديث المذكوره اللي بيدل على التحريم صرف من التحريم الى الكراهه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للمساله لابد ان اتصور فيها هل هي عباده مفهوم في المعنى او توقفيه، ولا سبيل مفهوم الثاني، اما تكون توقفيه عباده غير مفهوم في المعنى او اما تكون مفهوم في المعنى. عشان تكون مفهوم في المعنى لازم المختلف معي ان احنا نحدد وتنطلقش المنار من مفهوم المعنى، هل يحتمل لتعظيم القبلة أو لاحتراز الباب؟ رصيد بول النجاسة. فإن كان لتعظيم القبلة فإن هذا المعنى لا يتصور فيه ده ولا يتصور فيه خصوصه، فلابد أن احنا ننزل من أعلى إلى أسفل، ولابد أن نحرر هذه النقاط حتى لا الخلاف لا يودي للخلاف. فالآن هل هذه العبادة أو كفية أم مفهوم المعنى؟ تحرر. اثنين، هل مفهوم المعنى نحرر المناط هل هي مجرد عظيم الكعبة قبلة أو الاحتمال الثاني والثالث والرابع؟ أقوى احتمال عندي أنها التعظيم، وإذا كانت التعظيم فلا معنى للنسخ ولا معنى للخصوص. اختلط عليك، اختلط الأمر عليك، لأننا لا نتكلم في باب قياس، ولكن نتكلم في باب أدلة كيف توجه وكيف تعرف الحكمة من ورائها، والحكمة الحكمة لا تناط بها الأحكام بخلاف العلم. نحن نقول حكمة النهي ولا نقول علة النهي، الحكمة بخلاف العلم، والأحكام تناط بالعلم لا تناط بالحكم. طيب ماشي، ما علينا من لا أقصد تقول المناط، ده الأمر رواية فارق بينهم، فارق السماء من الأرض. المناط تحقيق المناط في باب القياس، إنما الآن نحن ننظر إلى حكمة النهي، حكمة النهي وليس علة الحكم. علة الحكم عند الله عز وجل، وإنما لا لا كمل كمل أحكام أكثر الأحكام معللة. طيب بس يعني يا شيخ لازم نسهل هذا التقرير. طيب خلاص مع غير المشاحة في انها علة او حكمة. لا لا لا لازم ما فينفعش اصلا احنا عشان نمشي المثل الشرعي بالالفاظ. المشاحة في الاصطلاح اذا كان نفس الاصطلاح يؤدي الى نفس المعنى، يعني انا عرفت الشيء في تعريفي وجاء غيري وعرفه بتعريف اخر لكن التعريفان يلتقيان في نقطة واحدة، ده بقى. انما الان حكمة وعلة الفرق بينهما كما فرق على حكمة ولا علة؟ لا حكمة خلاص. الحكمة اما تكون خلاص نصل الى المفيد المستفاد، اما ان تكون تعظيم الكعبة او اما ان تكون فقط انها يعني عبادة مفهومة برضو لا مفهومة معنى ولا غير مفهومة المعنى. احنا نتكلم في حكمة مفهومة المعنى وغير مفهومة المعنى هذه تتعلق بالعلل، تتعلق بالعلل في باب القيام. اما الحكم فالحكمة اما ان يكون منصوص عليها واما ان تكون مستنبطة ظنية، والظن فيه ما هو راجح وفيه ما هو ايه مرجوح، فبيغلب على الظن ان النهي هنا تعظيم القبلة، هيؤكدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفل تجاه القبلة وجعلها خطيئة وامر وكذا، فده بيغلب عندنا جانب انها الحكمة تعظيم الكعبة، بل لا يتصور اصلا حكمة اخرى. الحكمة اللي انت بتقول عليها مسألة ومن قال ان الريح يأتي دائما من جهة القبلة، فإذا لا يتصور في الباب كله حكمة لهذا النهي إلا إيه؟ إلا التعظيم. فمن هنا قلنا إذا كان الأمر كذلك فلا يدخلها مسألة الإيه؟ مسألة النفس. يبقى النظر في مسألة الفعل كمان، دي قضية أخرى، هل الفعل يقوى على نفس القول ولا لا؟ لا سيما إذا أمكن توجيهه أو تبين وجود احتمال فيه. بعض العلماء هنا قالك بس يبقى دي خصوصية، هنرد عليهم نقول الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. طيب يبقى يبقى النظر في الجزئية اللي أشرت عليها، هل النفس لم يفعل المكروه أو لا يفعل؟ الجمهور على إن النفس لم يفعل المكروه لبيان الجواز. المكروه لبيان الجواز بيساوي ترك المباح رمية الفرض جواز الفرض ممكن يساوي بلا شك. الآن بنتكلم في مخالفة النهي، مخالفة النهي الله يكرمكم. أنا بقول في مخالفة النهي، هو نهى عن شيء والأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول الملتزمين بهذا الإيه؟ النهي. طيب الآن خلف الجمهور يقولون لا مانع من أن يخالف ما نهى عنه لمصلحة أكبر وهي مصلحة البيان، باعتبار أن البيان ده أصل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا مانع من ان يفعل المكروه من اجل ولا يكون مكروها في حقه، بل يكون جائزا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب حاجتنا الى هذا الايه البيان. لكن انا في الحقيقه ممن لا ينصر هذا القول ولا يقول به. لماذا؟ لانه هيحدث نوع من الخلط واللبس الكبير جدا. ليه؟ الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم متبع قدوة، فهل يتصور أن يأتي واحد ويقول أنا أفعل هذا لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول تجاه القبلة فأنا أبول تجاه القبلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يفعل وانت كده فعلت مكروه؟ هو بعيد. زيد على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال بالنسبة لشعيب عليه الصلاة والسلام قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح. إذن الإصلاح مرد إلى ماذا؟ إن أكون أنا أكثر بل أول الناس نزولا على قولي واحتراما لهذا القول ولا لا؟ فكيف يتصور الآن أنه النفس لم يفعل ويحدث نوع من الخلط واللبس على الناس ونقول انه ايه يكون في حق جائز وفي حق غيره مكروه والاصل ان هو قدوة لا سيما وان البيان له طرق اخرى. نعم لو لزم البيان بالفعل هنقول ايه معذور، انما البيان له طرق اخرى ممكن يبين بالقول زي ما قلنا في الحديث المتقدم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا ايه فظروف، ممكن يقول هنا ايه كنت نهيتكم عن استقبال القبلة بالذول والغائر تفعلوا ما شئتم او اذا كنتم في البنيان فلا حرج او نحو ذلك، فيبين خلاف ما نهى عنه بايه بالقول او بايه لا الفعل لا يقول خلاص الفعل الآن هيحدث نوع من لا سيما يا جماعة وإن دلالة الفعل في التطبيق أقوى من دلالة القول مركزين معايا ولا لا؟ دلالة الفعل في التطبيق أقوى من دلالة القول ليه؟ لا يعني بالطريقة بالمشاهدة بالدلالة احنا بنقول القول مقدم على الفعل في الدلالة لكن في التطبيق لا الفعل تكريم قصة صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يحلوا حلوا ولا ما حلوش حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وشكى وكذا وقالت يا رسول الله يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم عمل كله عمل حتى كذا يقتل بعضهم ايه بعض ولا يبقى هنا الفعل في التطبيق اقوى من الايه القول لكن القول في الدلالة اقوى من الايه. طيب لما يكون هنا بنقول انه فعل يبقى اقوى فين في التطبيق يبقى يحدث نوع من الخلط واللبس ولا لا؟ طيب احنا قلنا الان ممكن يبين ان النهي هنا ليس للتحريم بالقول وايه ثاني؟ بالاقرار بارك الله فيك. نعم يعني يرى احد الصحابه يفعل هذا يعني يبول او يتروق ويسكت ولا ينكر يبقى طالما وجد سبيل اخرى للبيان ولم يتعين الفعل سبيلا الى البيان فنقول لا يجوز بحق النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل مكروه ليبين ما يمكن ان يبين بطريق اخر او باكثر من ايه من طريق لئلا يحدث على الناس الخلط واللبس وهو القدوه والاسوه الذي يتاسى به في كل ما يفعل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فمع ان القول ده قول قله من الاصوليين الا انه في الحقيقه اقرب الى الصواب من قول من يقول بانه ايه يفعل المكروه لبيان الجواز. لا كم ذا فالإشكال هيبقى سهل جدا حله لو خدنا بقول جمهور الأصوليين في إن النفس لم يفعل المكروه لبيان الجواز ونقول إن فعله قرينة لصرف التحريم إلى الإيه إلى الكراهة ويبقى استقبال القبلة بالقول أو الغائط إيه مكروه. لكن هيبقى الإشكال مع قولنا بإيه بإنه لا يفعل المكروه. ومن هنا بنقول إن تتبقى بعض الأحكام الشرعية اللي بنقول الخلاف فيها قوي على ما هي عليه من أقوال الأئمة السابقين وإنت ما عليك إلا أن تفعل ما تستطيع إليه عندنا جزئية ترجح هذا القول. لو قلنا بأن نفسه لما يفعل المكروه لبيان الجواز وهي إن في مخارج يعني لو تصورنا ان القول بالتحريم هيكون صعب لا سيما في البناء ونحو ذلك عندنا المخرج اللي رواه او ذكره راوي الحديث ودايما في وسائل الترجيح او في قواعد الترجيح ان قول راوي الحديث وفقه مقدم على قول غيره. فهنا ابو ايوب قال فاتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل فالحل ايه انحراف ولو بعض الشيء، لان الانحراف البسيط مع طول المسافة يؤدي الى انحراف كبير جدا، يعني السنتي يؤدي الى ايه ربما كيلو او اكثر. فمن هنا عندنا ترجيح القول بالمنع المطلق من عدة وجوه، وليس معنى ذلك انك خلاص تقول ايه التحريم انت كده خرجتنا عن القول، لا، انما انا اعرض المسألة من باب كيف تناقش الادلة ويحترم قول الايه قول المخالف في قول المخالف. يبقى هنا بنقول ده يترجح بان راوي الحديث عنده من الفقه ما ليس عند غيره. وذكر المخالف الامر الثاني ان كل الادلة او الادلة الاخرى لا تسلم من ايه من تعكير واعتراضات. طيب الامر اللي بعد ذلك ان الاحاديث هذه اقوى من جهة الثبوت من ايه من هذه قول، وده ايه فعل حاضر، وده ايه مبيح، ده ناقل وده مبطل. فلذلك انا هسألكم في الحاجات دي عندنا ده ايه من وسائل الترجيح، ده قول وده والقول المقدم في الدلالة على الفعل ده ايه لكن حاضر، وده ايه وده مبيع، ده ايه ناقص لانه اساس حكم جديد التحريم، وده ايه مبقى على الاصل الاباحة، يبقى ايه يبقى ده ناقل وده مبقى على الاصل، فيقدم الناقل لان الناقل معه زيادة علم الجزئية، اللي راوي الحديث يقدم فقهه على فقه ايه غير. الامر الثالث ان أبا أيوب وابن مسعود من فقهاء الصحابة أكثر من جابر وإيه؟ وابن عمر، ورواية الفقيه تقدم على رواية غير الفقيه، ده كله مع قولنا بأن النفس فلن لا يفعل المكروه لبيان الجواز، فيبقى القول على المنع ويعرضه ما قلنا من نهي النفس فلن على التفت اتجاه القبلة وجعلها خطيئة، حيث جعلها خطيئة دي الخطيئة تتعلق بإيه؟ معصية، إذن هي معصية. طيب مع مفهوم الموافقة، إيه مفهوم الموافقة؟ حسينه ولا مش حسينه؟ يا سبحان الله، يعني طرف المخالف طرف، خليكم في نفس يا جماعة. يدخل أن يقرأ المقصود عنه يدخل في دلالة فيه إثبات حكم المنطوق للمسكوت إما بالأولى أو بالمساواة. إثبات حكم المنطوق للمسكوت عنه بالأولوية أو المساواة. أضرب مثال ده بيسموه دليل الخطاب، بيسموه القياس الجلي في حالة إذا كان إثبات الحكم بالأولوية أو قياس المساواة، أو بيسموه لا القياس اللغوي الظاهر، لكن المشهور مفهوم الموافقة. ازاي احنا عندنا مثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهر، ده ايه ده منطوق، لا تقل لهما اف ده ايه منطوق. طيب المسكوت عنه ايه هنا؟ الضرب والقتل اللي بعدها، ما اقول لك الهرهما ماشي، لكن ايه ده ايه يبقى الضرب، ويعني ما زاد على التأم، يبقى ده بنسميه دليل ايه؟ قلنا التأفف ممنوع، فالضرب ممنوع من باب اولى، يبقى ده بنقول ايه مفهوم الموافقة، لانه اذا كان نهي عن الادنى فينهى عن الاعلى من باب اولى. يبقى احنا ايه اثبتنا المنطوق ايه، ها ركزوا معايا، المنطوق النهي عن التأفف، المسكوت ايه؟ مفيش ذكر في الايه لا للضرب ولا للقتل، يبقى ايه؟ لا يبقى ده ايه؟ مسكوت عنه، اثبات حكم المنطوق للمسكوت، المسكوت عنه عندنا ايه؟ الضرب والقتل وما زاد على ذلك، فأثبتنا له نفس الحكم بدلالة الايه؟ بدلالة الاولى. لا، بدلالة الاولى فبنسميه مفهوم الموافقة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. واحد الان حرق مال اليتيم، واحد اخذوا وضعوا في كيس، حكمهما سواء ولا لا؟ واحد، الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم. لا، خلينا في الايه اللي هي النساء: ولا تاكلوا اموالهم الى اموالهم انه كان حوبا وإذا لو كان إيه؟ لا تحرك النساء. كان حوبا كبير. هنا لا تأكل، ظاهره إيه؟ نضم مال اليتيم إلى ماله هو. طيب لو حرق هي ليه؟ لا مش اول، هي لان المفسدة اللي رجع على اليتيم سواء هو اخذ المال او اداه لواحد اخر او حرقه او رماه في البحر في الاخر، مال اليتيم ايه؟ ضاع عليه. يبقى دي بنقول اذا كان اكل مال اليتيم وضمه الى مالي حرام او حوبا كبيرة، يبقى كذلك، لا مش ده اول، كذلك اعطاءه لاخر او القاؤه في البحر او حرقه او نحو ذلك، يعني اطلاقه باي وسيله من الوسائل يساوي اكله. فهنا بنثبت نفس الحكم للمسكوت عنه هو حرقه او دفعه الى اخر او تبديده او اطلاقه او نحو ذلك. فهنا المنطوق قياس المساواة، قياس المساواة ده مفهوم الايه؟ مفهوم الموافقه. هذا فعل قول وهذا فعل، هذا ناقل وهذا ناقل، وهذا ناقل وهذا ناقل. ادلك الله يعلم على اسمه ومفهوم الموافقه. مفهوم الموافقه، لا، جزاك الله خير. مفهوم الموافقه في مساله ان اكيد الكف ادنى من الظهر والغرب، فاذا كان لا يجوز استقبال القبلة بكف او ببصار، يبقى من باب اولى عدم استقبالها ببطء او غائط، لان العقول تقطع والفطر تقطع، لان خذ البول والغائط اشد من التف والبصار. فاذا كان نفس فلم ثم التف تجاه القبلة خطيئة، يبقى البول والغائط يبقى وضعه ايه؟ فده اللي احنا قلنا لأجله، قلنا مسألة مفهوم ايه؟ مفهوم الموافقة. ويبقى بنسميها اما دليل الخطاب او قياس الاولى. لا مش مسوغة، لا احنا مسوغة الاولى، يبقى قياس ايه؟ قياس الاولى. فوجوه الترجيح هنا اقوى واظهر منه، لكن مع هذا نقول امتى؟ اذا تعذر في الجمع. فاذا جمع واحد مسألة التفريق بين البنيان والفضاء له وجه، له وجه، لكن هل هذا الوجه مقبول قولا واحدا ولا ممكن يعثر عليه؟ ممكن تعثر عليه سهل جدا. فضلا عن ذلك تأتي قضية الخروج من الخلاف. خروج من الخلاف، خروج من الخلاف يعني ايه؟ امر يحتمل المنع والكراهة، يبقى انه اغلب جانب المنع ابراء للذمة وخروجا من عسى ان اكون مخطئا. واضح الكلام يا جماعة؟ اللي هي الاحتياط من نفس وابراء الذمة اللي بيسموها باجمال الخروج من الخلاف. يعني لو استقبلت احتمال يكون فيها كلام. ايوه، انما لو ما استقبلتش يبقى انا ايه؟ سالم من يعني احتمال المخالفة. فاذا الوجوه دي في الحقيقة تجعلنا نميل الى القول بان بقاء النهي على المنع اولى من الوجوه الاخرى اللي ذكرها البعض، وان كان قول الجمهور هو التفريق بين البنيان والصحابة. الحالة دي بقى قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ان هو الحرف قليل. ده احنا نقول ده وجه من وجوه الايه؟ ترجيح القول. انما لو واحد قال لك لا احنا تاكدنا وتبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اتجاه القبلة بالظبط، ها هل ندخل بقى في مسألة إيه التفريق بين البنيان والصحراء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه وأنه في حق لا يكون مكروه ونحو ذلك؟ والبعض يقول لك أن أنت لا تقول إذا تعلق الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم مكروه ولكن قل جائز، يبقى الحكم إيه؟ فبالزي يبقى في نهي وانتقل من النهي للجواز مباشرة. في عندي إيه؟ في عندي قنطرة في الصدر، ما هو أنا عندي تحريم يليه مكروه مكروه ثم الإباحة، الإباحة دي إيه؟ وصل، إنما ما أقدرش أتنقل مباشرة من التحريم للإيه؟ للإباحة. أنا أقول التحريم بالكراهة يبقى فيه إيه؟ همزة وصل كما يقال، إنما من التحريم للإباحة قصد وحده لا، يبقى أنا تجاوزت في هذا. فإما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروه أو لا يفعل، ما لا يفعل يبقى خلاص نبقى على الإيه؟ الأصل، أو نقول بإنه مكروه وده لأجل البيان فلا يكون مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شحن المستاذ أو الآراء المحتملة التي لها وجوه كانت لها أقرب إلى الأخرى، إما التحريم التحريم النهي، نتكلم عن هذه المسألة خاصة ولا العموم؟ لا المسألة دي، نعم التحريم المطلق أو الكراهة. هو أنت بتقول ترجيح، هو معنى الترجيح إيه؟ لا ما أقصدش أنا أقصد بس لا لا الأول، هو معنى الترجيح الأول يعني قرينة قرينة كويس، يعني دليل بترى فيه قوة ليس في دليل الايه الاخر، او بتعطيه من القوة ما لا تعطي للايه للاخر، هي كده. فانت ممكن تعطي هذه الادلة من القوة ما ليس للايه الادلة الاخر، وواحد يأتي ويعطي الادلة الاخرى ويقولك لا انا ما منعتش الادلة ده انا جمعت كده، والجمع اولى لا شك، لكن اهم حاجة ان يكون الجمع له وجه قوي بدون تكلف وله وجه يقبل فيه. انا ضد اقول ان القول بالاباحة يعني يظهر من خلال الكلام ان القول بالاباحة دليله ضعيف، لا مش قبل الإباحة إلا أن نقول بالنفس، وزي ما قلنا الناس سيعكر عليه المسألة اللي ذكرناها فيما يتعلق به القضاء الثانية فيها أيوه. وحتى التفصيل نفسه نيجي بقى لجزئية التفصيل، هل زي ما أنا سألت السؤال لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس اتجاه القبلة قصد أن يبين للأمة أن الحكم ده منسوخ أو خف من التحريم إلى الكراهة، ولا هي جت بظروفها؟ الظاهر ان هي اتت هكذا، وبالتالي لا يكون البنيان وصف مؤثر، لان لو قلنا هيكون بينه وبين القبله حاجز، طب ما فيش واحد هيقعد في اتجاه القبله الا وبينه وبينها حاجز ولا لا؟ وان كان الحاجز بعيد بعض الشيء، يعني انا ممكن اكون قاعد في صحراء مثلا لكن بيني وبين القبله جبال، بيني اقول مثلا لما اكون في صحراء يعني في صحراء مصر وجلس كثير كام جبل بيني وبين الكعبة، صحيح ليست مباشرة او ممكن ما تكونش قريبة، ولكن في حواجز ولا ما فيش حواجز؟ يبقى الفارق عندنا بين حاجز قريب وحاجز ايه وحاجز بعيد، لكن في حواجز وان بعد. لكن البعض بيقول انه قوله لا تستقبلوا القبلة انه اولا الاماكن المعدة للبناء لا تصلح ان تكون قبل لانها مأوى الشياطين، وان اذا اضفنا الشيء الى اخر فبيكون المقصود اضافة القريب وليس اضافة البعيد. يعني لما اقول استقبلت الجدار، يعني الان انا اقول ايه؟ انا استقبلت هذا الجدار، لا اقول استقبلت بيت فلان اللي بعد الايه اللي بعد الجدار، باعتبار ان الاصل فعلا في الاضافة الى القريب ما تكونش الى البعيد، وده قول له وجه قول. فلما اقول انا في البنيان واقول استقبلت الجدار غير ما اقول استقبلت الايه القبل، فهنا بالفعل من ناحية النظر حتى استقبال الجدار غير استقبال القبلة، فاللي داخل البنيان مستقبل للجدار وليس مستقبل للايه للقبلة، وده وجه قد يقوي قول القائلين بالتفريق. لكن مع هذا يبقى ان النفس اللي لما فعل ذلك هل قصد بالفعل ان يبين ان في فارق بين البنيان والفضاء ولا لا؟ هي دي، ولو كان قصد هل يكفي في هذا القصد ان يفعله بينه وبين نفسه، ولا لابد ان يكون هذا في مكان؟ يمكن يمكن فضلا عن انه لو كان هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي جزئية مهمة جدا، اما كان الاجدر بنقلها نساؤه؟ ولا لا؟ يعني لو كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجلس هذه الجلسة مستقبل القبلة في البنيان، كان الاولى ان يحكيها من حفصة ولا ابن عمر؟ ايوه، لانها الزم عائشة، ها، النساء النبي صلى الله عليه وسلم الزم له، وبالتالي ادرى بحاله من مين؟ من غيره، حتى وان كان ابن عمر اللي يتاح له الفرصة ان يراه مرة او مرات، الا ان زوجته معاه في كل ايه؟ في كل المرات، وبالتالي بتكون عدم حكاية أي لا عدم حكاية النساء النبي صلى اللي هم أدرى بأحواله الخاصة اللي ممكن لا يطلع عليها غيرهن، ها، يقوي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد انه يعلم الناس بهذا، وإلا لكان عادته لكان من عادته المستمرة انه بيجلس في بيته لهذا الاتجاه، فلماذا لم تنقله حفصة؟ يعني اذا كان ده فعلا في بيت حفصة القبلة او المكان المعد لقضاء الحاجة في اتجاه القبلة، لماذا لم تحكي ذلك حفصة رضي الله تعالى عنها؟ لماذا لم تحكيه عائشة ان كان في بيت عائشة؟ مع علوم ان هي كانت كلها ايه؟ حجرات، في الغالب كانت بتتجه الى المسجد، كانت مفتوحة على المسجد، فلو كان الامر كذلك بصفة دائمة لكان الاولى بنقله ايه؟ فلما لم يحدث دل على ان الامر لا. اي شخص قولت التأثير اولى من التوكيد، ورجح هذا الجانب، تستخدم هذا الجانب ان التأثير في الحب اولى من تأثير الاباحة. لا مناش على صحيح، انا اقدر استخدمها. لا ده في نقولها ناقل ناقل ومقل حاضر ومضي، انما تأثير مش هنا تأثير. لا لا، التأثير معنى ايه؟ يعني الله عز وجل لما قال في سورة الرحمن بعد ذكر بعض الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكر بعض الآلاء ويكرر، هل المقصود هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان التأكيد ولا التأسيس؟ ها بلاش دية، يعني دية هنقول مسألة علية، تقول مسألة عملية. لو واحد قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نحملها على التأسيس ولا التأكيد؟ التأكيد. يبقى هنا دي أدلة متفاوتة، إنما التأسيس كلمة واحدة تتكرر، نحملها على التأسيس ولا نحملها على التأكيد؟ التأكيد. غلط. الأصل إن التأسيس مقدم على التأكيد، التأسيس مقدم على التأكيد، لكن ده عند مين؟ عند من لا يرى للنية دخلا في مسألة اللفظ الصحيح. هو لما اقول انت طالق حملناها واحد، طالق حملناها ثانية، طالق حملناها ثالثة، يبقى الاولى اسيس الحكم، والثانية اسيس الحكم ثاني، والثالثة اسيس الحكم ايه ثالث، بخلاف اللي يقولك انت طالق انت طالق انت طالق، هو قصد الايه؟ قصد التأكيد. لو عشان كده اقول اذا لم نعتبر القصد والنية، لان هو ممكن يقولك لا والله اذا كنت اقصد ان انا اكتب المسألة لان انا ارقام منها وكذا وكذا، انما كقاعدة التأسيس اولى من التأكيد. التأسيس اللي هو إنشاء حكم جديد بناء على لفظ مذكور، قد يكون هذا اللفظ تكرر، هل المقصود بالتكرار تأكيد الحكم السابق ولا تأسيس حكم جديد؟ بلاش تأسيس، نقول إنشاء حكم جديد. فهمت الوقت؟ في من ان هو يقول لما قالها انت طالق انشأ حكما، ثم قال انت طالق انشأ حكما اخر وهو طلقة ثانية، لعلك يعني دي القاعدة ان لو لم ننظر الى نيته وقصده هنقول تأثير. واحد اثنين ثلاثة قلنا قصده هنسأله، يا عم انت كنت تقصد تأكد ولا تأكد؟ يعني انت كنت تقصد طلقات ثلاثة؟ يعني انت لما قلت واحد اثنين ثلاثة تقصد ثلاثة ولا تقصد واحدة بتأكدها؟ انما في بعض اهل العلم يقول لك لا ده طلاق صريح لا يلتفت فيه الى النية ولا طلق، يبقى دول ثلاثة. ومن هنا الجمهور اوقعوا الطلاق الثلاث في المجلس الواحد ثلاثة، ده قول الجمهور، والقضية اللي متحن فيها ابن تيمية رحمه الله، لكن سبحان الله الآن بيفتى بقول ابن تيمية رغم انه دخل فيها السجن واتبهدل بسببها، إلا انه الآن بيفتى بقوله. فليه كده؟ لأنهم حملوه على التأكيد. نرجع للسورة الرحمن، فلما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، المقصود هذه الآلاء السابقة لما ذكرت، أحد ينكرها؟ أحد يكذب بها؟ لا. طيب خذوا نعمة ثانية إيه؟ تنكرها؟ لا. تنتهى إيه؟ تنكرها؟ لا. كل مرة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان نجعل إيه؟ للنعمة السابقة وهي نعمة جديدة فأسست حكما جديدا. فويل يومئذ للمكذبين في صورة المرسلات. ها ليه؟ للتكرير التأكيد ولا التأثير؟ للتأكيد، لأن دي تكذب بهذا الأمر. لا. طيب تكذب بهذا الأمر؟ لا. تكذب بهذا الأمر؟ لا. تكذب بإيه بقى؟ فهنا القاعدة اللي بتقرأ في العاصم اللي هي مسألة التأسيس أولى. لكن هذا إذا كان عندنا كلمة مقررة في سياق بخلاف الأدلة المختلفة في مثل هذا، فالقاعدة هنا لا وجود لها أصلا. ولكن نقول في فرق بين ناقل ومبقي، حاضر ومبيح. قول وفعل كل مسألة الايه ما هو ده اللي احنا قلنا مسألة الخروج من الخلاف والاحتياط. بالنسبة لما يتشابه على ما عندنا الاختلاف العلماء في الأقوال بنرجع نبني على التحريم، يعني هل ده مش ده فيه نوع من الاختلاف؟ لا ما فهمت يعني ايه؟ انا اقصد يعني احنا الان لما رجحنا بين الاقوال ولقينا ان في عندنا الاقوال متساويه. الاول لما تعذر الجمع بين الادله، خلي كلامك مرتب. نعم. لما تعذر الجمع بين الادله لجانا الى الترجيح. نعم. فعندنا وسائل ترجيح او ادوات ترجيح. الحاجة ان ده قول وده فعل، ده ناقل وده مبقي، ده حاضر وده مبيح. عندنا فقه الراوي مقبل على طيب، عندنا فقهاء هنا راويين الحديث، هنا غير فقهاء، هنا كبار صحابة، هنا صغار صحابة. كل دي من المرجحات اللي هنشرحها لكم الان. فلهذا بس ده امتى؟ اذا لم نسلم بالجمع اللي جمع فيه الجمهور هو التفريق بين البنيان والايه؟ والصحابة. اذا ما سلمناش بالجمع بنلجأ للترجيح. طب وسائل الترجيح ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي احنا ذكرنا منها هنا كام؟ ذكرنا منها يجي خمسة. وغزة شيخ يعني انا اقصد عندي الابنين خلاص شيخ مطاح من انت يعني ايه؟ المنطقة على طول مستشفى يعني ما خشيرة بالمشاعين اللي اختار يشوفوا منها. عندي كلام بس فرعي شوية. الأصل احنا لما مثلا نرجع في مسألة نقول الأصل فيها التحريم، مش ده في نوع من التشديد ولا ده عودة على الأصل؟ هو الأصل في العبادات التحريم يعني لا اختلط عليك كفر. الأصل في العبادات التحريم يعني إنك لا تنشئ عبادة من قبل نفسك بغير دليل شرعي وإلا كنت قائلا على الله ورسوله بغير علم. هذا الأصل في العبادات الحاضرة. يعني لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع. نعم انت سؤالك يعني تأسيس للنعمة التي قبلها وتأسيس للنعمة التي قبلها. لا هو القضية الأصل في القرآن عدم الإطناب والتكرار، ومن هنا قدموا لا جمع. وانت متخيل ان كل جزئية ذكرت مفيش فيها جملة آلاء؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ادخل بقى في النعم المتعلقة والآلاء المتعلقة بالبحر والبرزخ اللي بينهم وما في البحرين من فوائد وفضائل وهو الأخر. كيف؟ جمع ايه؟ جمع لا لا لا نقول التأسيس أول، مش حاجة اسمها الجمع. يعني أقول لك كذا تؤسس. لا لا لا الأصل عندنا التأسيس مقدم. ليه؟ لان زي ما قلنا انت ممكن لو قلت بتاكد النعم السابقه هتشغل فكري عن فرعيات النعمه الواحده اللي مذكور بعدها فباي الاء ربكم تكذبان. لكن انت اول ما تقول الاء تلاقف بقى عند الحته دي. لا لا لا لا اقف عند الجزئيه دي الاء يعني فيها ايه؟ لأنها جملة آلاء أعصر مخي عشان أصل إلى إيه؟ جملة هذه الآلاء. إنما لو قلت إن هي عايدة على الحالية والسابقة هتعتبرها نعمة إيه؟ ده القرآن. يعني الحرف دي بيوزن بميزان حساس بل اكثر من ذلك. فكل شيء له. فانت هنا لما تقول ده نعمه واحده ودي لما هي في اول حاجه قالها قد اي الاء ربكم تستبدل لو كانت حاجه واحده تعود على ايه الا ان الحاجه الواحده فيها فرعيات كثيره جدا من النعم والالاء فيبين ان هي او يؤكد ان هي تاثير من ثالث هنا تأكيد قدرة الله المطلقة تغير هذه تؤكد قدرة الله المطلقة. ما هو ده أمر ده أمر مطلوب منه مش تأكيد. أنا أقول الدلالة على قدرة الله عز وجل المطلقة إنها مش تأكدها. بالنسبة للشعر نعم طيب خلاص كده كلموا إيه كملوا إيه لا هي ده انا اثرت ان انا اعمل ده كنوع من التطبيق على ان احنا قلنا الوقت دي مسألة تصورناها بدأنا نبحث عن الادلة المتعلقة بها لما جبنا الادلة عملناها فرد وتجميل لا الاول انا اقول فرد وتجميل او تمييز فاتينا بالادلة اللي بتدل على شيء واحد تجاه الادلة الاخرى حتى ولو كان دليل واحد في جانب وهكذا ده اسمه ايه تمييز بين الادلة لان الدليل ده بيدل على حاجة الدليل ده بيدل على حاجة تانية على اساس الاخر نبدأ ننظر بعد كده هل الادلة متكافئة من جهة القوة والضعف ولا لا فاذا كانت متكافئة نبدأ ننظر في الدلالة تدل على كذا وتدل على كذا وتدل على كذا هل يمكن ان احنا نجمع بينها ولا ما نقدر شيء اذا تعذر الجمع نلقى لمسألة الايه الفرق واضحة كده الخطوات يا جماعة ولا فيها لسه اي لفظ طيب انا هذكر حاجة سريعة كده ونكتب بها والمرة اللي جابها تكون بس الورقة هو تصور الوش بس ده فيها قواعد فرقية فارجو ان هي يعني توزع على الاخوة اللي ينظر فيها بحيث انا لما اقرأها او حتى من غير ما اقرأها اللي يقف عليه مشكلة او كذا انا الحمد لله يعني ذكر تقريبا مع كل جزئية امثلة لان مشكلة كتب الاصول يا جماعة ان هي للأسف بيعوزها ذكر الامثلة تجد الكلام بدون ايه امثلة يعني المثال هو اللي بيوضح المقام بالفعل فهنا تقريبا كل جزئية بذكر فيها الايه المثال بتاعها لكن ارجو من الغد تكون الورق مع الجماعة على اساس نحن بعد كده هو مش هينفع يا جماعة يعني اللي راحة من الامور فعلا السيئة ان يبقى طالب علم ويقول عندي اعذار تحول بينه وبين الطب كل العذر انا عندي عذر يعني كنت سمعت ابا اسحاق يتكلم في مسألة ان احد الاخوة اتصل عليه وقال له شيخ انا كنت عايز الضرورة في مسألة كيف كيف كيف كيف وبعدين لما ما ردتش علي اكثر من مرة جاوبت فيه جاوبت فيه وطلع الجواب غلط قال له ان الله وانا اليه راجعون طيب يا اخي انت لم تعثر علي بطريق التليفون لو انت فعلا حريص على تبليغ الحق للناس تعالى نام امام عدد الناس لان معلش الكلام ده بيحصل يعني في امور الدنيا فمن باب اولى ان يحصل في امور الاخره لا سيما ولو قلت لكم المره اللي فاتت انا بدات كلام يا شيخ قدام المره اللي فاتت نحن على ثغر عظيم وعلى خطر اعظم القضيه مش مساله لا والله يتعاملها على خطر اعظم بالفعل يعني الله عز وجل يتمنى على دين الناس يا اخي سبحان الله العظيم والله هذا من اشرف ما يمكن ان هو فيه يعني معلش انا الان لما اتيك ب 1000 جنيه واقول لك ده امانه عندك بتشعر بان انا بثق فيك ولا لا بحبك بقدمك على غيرك طيب يا اخي الله عز وجل ائتمنك على دينه انت عايز منقبه وفضل ايه اعظم من كده ومع ذلك انت مقصر هل الان لما انا اعطيك ال 1000 جنيه ده يصلح ان انت تروح ترميها على الترابيزه وابنك ياخدها يلعبها بره ويضيع وكذا ولا انت تاخذها تضعها في نفس الخزنه اللي تضع فيها مالك؟ طيب يا اخي لك انا يقاس ب 1000 جنيه؟ فمعلش يعني حته اعذار ومش اعذار ده كلام المواعيد الساعة كذا. يعني اليوم انا كنت متفق معاك محمود ان احنا نبدا من 8 ونص هم عشان مساجد احنا قلنا 9 على 11 يعني هم الثانيه يا شيخ يعني معلش خلي الاخوه على 100% ان هم بيرقصوا في مساجدهم من العصر لل طيب سريعا عندنا الآية تتيمموا صعيدا صعيدا ماشي ها خلاص عرفنا مسألة التيمم. طيب الحديث اللي ورد في هذا الباب أقرب حديث تحفظوه ها جعل فيها الأرض الإيه الأرض والصعيد الحديث أبي غرب الصعيد الطاهر أو الطيب الطيب الطهور عندنا الآن صعيد عندنا أرض عندنا صعيد طيب عندنا وجعل لي الأرض مسجدا وتربتها هنبدأ نعمل ايه؟ انا جمعت الادلة اهو المرحلة الثانية انا مش هقول انت بتقول هو لا ما خلاص تصورنا هل يتيمم بكل الصعيد ولا بالمرور فقط جمعنا الادلة لا اول فرق عندي هنا صعيد وصعيد اهو متراب وعندي ارض وعندي تربة الأدلة متوافقة ولا مختلفة؟ عندي اثنين صعيد صعيد خلاص ده لفظ واحد يبقى هو المعنى واحد طيب هل الأرض صعيد شيخ الوجه هنا الصعيد يا شيخ الوجه كمل الصعيد الصعيد طهور الوقت الصعيد اللي في الآية والصعيد اللي في الحديث معنى واحد معنهم ايه؟ وجه الأرض أو ما صعد أي على وارتفع طيب الأرض هنا فيها الباطن وفيها الظاهر يبقى ممكن حمل الأرض على الصعيد ويبقى الثلاث أدلة دول واحد صح؟ تبقى تربطها التربة التراب جزء وهي جزء من الصعيد فنضطر ان احنا ناخد ده نجعله الايه المستقل ده مسلم ده في الصحيحين ده في السنن بسند حسن القرآن طيب اللي انا عملته ده ايه ده هو ايه الفعل احنا فرزناها خلاص ولا دول الثلاثة دول مع بعض ولا الواحد ولك اللي هي مسألة ثبوت الأدلة طبعا القرآن ثبوته قطعي حديث ها ده في الصحيحين خلاص احنا مش محتاجين نتعب نفسنا ده مؤكد برضه يعني حتى لو في اسناده شيء على الاقل هو اسناده حسن يبقى النظر فيه وجعلت فيها الارض مسجدا وتربتها طهور الاول ده ثابت ولا مش ثابت انا قلت في مسلم ومع هذا من الاحاديث اللي انتقدت على مسلم رحمه الله الزياده دي وتربتها طهور شيخنا في حديث عمار لما عرفت في التراب كما سمحت بالثابت والمعرض معرض التيم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفي اللفظ اللي متفق عليه فتمعك في نفائي لا في الصحيحين الصحيحين فتمعك خلينا نقول في التراب يبقى هنا التراب مسكوب هنا تراب يبقى التراب مسكوب وده فايدة الايه جمع الادلة زي ما قلنا خلينا نقول ان الرواية دي مسلم هنقبلها وهنا مهم جدا في الفقه انك تقول على فرض الثبوت على فرض ثبوته لان من اقوى الردود على الخصم انك تلزمه بلازم قوله خصم مش انت بتقول ثابت انا هناقشك بالثبوت طيب يبقى احنا هنا ان نعمل بالادله كلها او نقول ان الدليل ده تربة خاص ده والعام يحمل على الخاص. العام يعني ايه؟ اللي هو العام والارض تجمع الصراط. لا العام تعريف العام هو استغرق جميعا يصبح له بحسب احصان ايه لسه جزئيه مهمه جدا. دفعه واحده بدرجه واحده. يعني اول ما اسمع كلمه ارض يجي في ذهني ايه او صعيد يجي في دماغي ايه يجي مع التراب والرمل والكف والثلج كل حاجه ها بتغطي وجه الايه الارض. في واحد اثنين ثلاثة اربعة كل الافراد دول بيروحوا فين بيجوا على ذهن صاحبه واحد. وده الفرق بين العام والمطلق. ها نقول تاني ان العام عمومه شمولي يعني كل افراده داخل تحت درجة واحدة بنفس القوة. شمولي يعني ايه كل فرد له نصيب من العام زي الفرد التاني بالضبط اخوه. واضح؟ طيب انما المطلق لا في حاجة اعلى من حاجة. اول ما اقوله ذهني يسبق الى معنى دون الاخر. يعني لما اقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره حال قيامه. اول ما تسمع حال قيامه دماغك يروح للقيام نهو الاول ولا الثاني؟ الاولان. يبقى ده اسم مطلق. كلمة قيام هنا حال قيامه لان هنا قيام نكرة مضافة فتفيد تفيد العموم. لكن هنا بنقول تفيد الاطلاق. ليه؟ لان الذهن بينصرف الى احد المعنيين اسرع من المعنى الايه من المعنى الاخر. فنقول على المطلق عمومه بدلي يعني حاجة اعلى من حاجة او حاجة بدل حاجة. فنقول له لك وما فيش الا القيام الاول يقول لك ده فيه القيام الثاني اللي احنا بنقول فيه سمع الله ولمن حمد رب. اول ما قلت له وما فيش الا القيام ده قال لك ده فيه القيام ايه ثاني فبدل كأنه جابه بدل عن الايه لما ذكر به فعشان كده قالوا الاول شمولي وقالوا ده ايه بدل. واضح؟ طيب يبقى احنا هنا هنقول لو حملنا بدل على العموم والتربة على الخصوص يبقى نقول العام يحمل على الخاص. ويبقى هنا يترجح ايه؟ انه لا يجوز القيام الا بالتراب. لكن هذا الكلام صحيح؟ ليه؟ ليه؟ هو انت هتجيب لي ليه صحيح؟ تمام. الجدار على تراب من الغبار اللي طالع من اقدام الناس ومشي الخيل والحمير والبغال الله حاجات يشمل التربه. طب وماله ما احنا قلنا يا اخي ده عام وحملناه على لفظ التربه والعام يحمل على الخاص. لا انت محتاجين شد شكرا تدريب ثلاثة موضوع هو ده التفصيل للأسف الشديد في أصول تفصيل واضح في علم أصول فقه بشكل غير عادي. أولا يا جماعة التربة هنا ده اسمه ايه وجعلت ليها الأرض مسجدا وتربتها طهور ده اسم منطوق. المفهوم ايه بقى؟ المفهوم ايه؟ وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور. ايه هو تعريف المفهوم؟ ده المنطوق اهو ده الكلام في شحمه ولحمه كما يقال. طب ايه المفهوم؟ المفهوم بقى نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه مفهوم المخالفة. ماشي لما نقول تربته نعم هل ده كنت موافق؟ لا بس المفهوم بس ده منطوق والمفهوم بركات منطوق ومفهوم بس ده مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة لان المفهوم بينقسم الى قسمين مفهوم موافقة وعرفناه قبل كده ده مفهوم ايه؟ مفهوم مخالفة. لما نقول تربتها طهور يبقى غير تربتها ايه؟ ما هو ده النقيض اثبات نقيض حكم المنطوق. المنطوق التربة المسكوت عنه ايه؟ غير التربة. طيب تربتها طهور يبقى ضده ايه؟ غير طهور. غير طهور واضح؟ طيب هل مفهوم المخالفة مقبول ولا مردود؟ لا مش مردود ليه؟ لان الان غير التربه طاهر برضه. عموما سيبك من مين اللي قال؟ هو قال تربتها طهور. انا الان بقول انه مفهوم المخالفه مقبول ولا مردود؟ انت بتقول لي لان مين قال ان هو طهور؟ ده سبحان الله هتاتي بمحل الخلاف كدليل على الخلاف وابنك منين يا جحا؟ ما ينفعش. قول يا مصر. الشيخ هو مفهوم المخالفة مخالفة عند العلماء؟ ايوه من عندنا. على قول الجمهور رحمه الله تعالى ان مفهوم المخالفة مقبول الا مفهوم اللقب. وده مفهوم لقب. يعني ايه مفهوم لقب؟ خلاص. المهم الكلام ده هتستوعبوه تذكروه المسجل ده حج عليهم واحد يفرغه على الاقل التعريفات اللي احنا بنقولها دي اللي انا هسال في المره اللي جايه. ومعلش ما اعذروني لو مشيت اللي مش هبقى مذاكر ومش هجاوبني. معلش تعبير الشيخ هو الراجل قال لي ده بيتك ومكانك فانا اتكلم. فهمت؟ عشان هو لسه قال لي ما هو ده من الخطا انت ورقتك وقلمك فين؟ انت ما بتكتبش ليه؟ الرساله الصدق الاولى اللي هي اول دراسه الصدق دي كانت في بدايتها. هم المشكله ان لا طيب مفهوم اللقب تعليق الحكم بالاسم العلم. تعليق الحكم بالاسم العلم يعني لما نقول محمد رسول الله هل ده ينفي ان عيسى رسول الله؟ ليه؟ لان ممكن يكون محمد رسول وممكن غيره يكون ايه؟ رسول. هنا لما اقول تربتها طهور التربة دي ايه؟ لقب. فانا علقت به ايه؟ حب وهو الطهارة. هل ده ينفي الطهارة عن غير التربة؟ زي ما قلنا لا ينفي وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصف عيسى وموسى وإبراهيم بالرسالة كذلك أيضا وصف التربة بالطهارة لا ينفي وصف غيرها بالطهارة صح ولا لا؟ قلت محمد رسول الله فأنا حكمت عليه بإيه؟ إنه رسول. هل يقال غير محمد ليس برسول؟ عشان كده قالوا إن مفهوم اللقب إيه؟ ضعيف في الاستدلال. مثلا الله تبارك وتعالى قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فلما أثبت الرسالة هنا لموسى أثبتها لموطن آخر لمحمد أثبتها لعيسى أثبتها كذا إلى كذا فدل على أن ليس معنى وصف فلان بالرسالة أن غيره ليس برسول. دل فين؟ مفهوم اللقب. طيب ده واحد. يبقى هنا بيقول أن لا يقال هنا بمفهوم المخالفة لأن مفهوم اللقب أحد أنواع مفهوم المخالفة اللي ضعيف فيه الاستدلال. أمر الثاني إن التربة دي جزء من الصعيد ولا مخالفة له؟ طيب لو ذكرت أحد أفراد العام بنفس حكم العام هل ده يعتبر تخصيص؟ لا يعتبر. الآن التربة التربة طهور والأرض طهور يبقى هنا في تخصيص للتربة بحكم مخالف لحكم الأرض ولا الحكم واحد؟ أو أولاد محمود وابنه وعلي يعني أكرم الطلاب وأكرم محمد. هنا إكرام وهنا إكرام. هل الآن محمد ده خاص ولا هو داخل في جملة الطلاب ولكن إيه مزيد عناية شوية مزيد عناية إيه؟ فهنا بنقول إن ذكر أحد أفراد العام بنفس حكم العام لا يعد تخصيصا. ذكر أحد أفراد العام بنفس حكم العام لا يعد تخصيصا. فالارض طهور والتربه ايه طهور الارض بمحتوياتها ومشتملاتها طهور وكذلك التراب ايضا طهور فهذا ليس تخصيصا ليه لذا لان الحكم واحد انما التخصيص الاصل ان قلت تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا يعني المساكن هنا هذه الحكم كل حاجه دمرت الا المساكن غير مدمره يبقى ده اسمه ايه تخصيص وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن إذا هنا إيه؟ إنما ليه؟ لأن دي حكم مخالف إنما الآن الحكمين واحد الأرض طهور والتربة طهور يبقى الحكم واحد إذن لا يقال بالإيه؟ بالتخصيص وإن العام يحمل على الخاص لأنه فيش تخصيص تخصيص إمتى؟ إذا كان الفرض اللي استثنيته ده له حكم مخالف لحكم العام عندئذ أقول ده تخصيص وعندئذ يحمل العام على الإيه؟ الخاص واضح كده يبقى احنا هنا لا يصلح ان يقال بان التربة فقط او التراب فقط هو اللي يتيمم به دون سائر الصعيد لعدة امور الامر الاول ان وصف التربة ان ثبت بالطهور ده مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف ايضا ان التربة طهور والارض طهور اذا اشترك في الحكم واشتراكهما في الحكم يدل على عدم التخصيص بنقول ان العام يحمل على الخاص ويبقى الجمع ايه الجمع هنا ان التربة وان ذكرت في اللفظ تخصيصا الا انها خرجت مخرج الغالب لان الغالب ان الصعيد بيكون تراب والعلماء يقولون ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له شفت بقى قواعد الاصول فين محشوره كل حاجه ولا لا هو ممكن واحد يجي بالاول يقول لك يا عم اصل الحديث ما انت قلت صح مسلم ضعيف وريحنا بقى من الحكايه دي ويبقى ايه طيب اخونا ابو عاصم ذكر لنا حديث سنن النسائي ما عدت في التراب لكن هنا ليس معنى قلت ما عدت في التراب انه لو كنت معك في الايه في الجص او في الجير او في الرمل كان هيقول له اخطأ لان زي ما قلنا ده نفس الايه ده فرض من افراد العام له نفس حكم العام فلا يعد تخصيصا يبقى احنا عندنا الاول ان مفهوم لقب ضعيف الاستدلال اتحاد احد افراد العام او يعني وصف احد افراد العام بحكم العام لا يعد تخصيصا ان ده خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له يعني لو قلنا الان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية اللي ذكرناها هو ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ربائبكم التي في حجوركم هل دقيق ولا خرج مخرج الغالب قولا واحدا الغالب أن غبيبة في بيته في البيت مع أمك الحقيقة ان فيها خلاف الجمهور على انها خرجت مخرج الغالب لان الغالب بالفعل ان البنت بتكون مع امها عند ايه؟ عند جبل وقد تخرج الا ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يرى ذلك قيدا يقول ان البنت لا تحرم على زوج امها الا بقيدين القيد الاول ان هي تتربى معاه في بيته ها والثاني نعم يكون دخل بامه لكن الجمهور على الدخول فقط قالوا ليه لان الغالب ان البنت بتكون مع امها عند زوجها زوج الام يعني فبالتالي لا مفهوم له لنقول ان لم تكن مع امها في بيت زوجها فتجوز له لكن علي بن ابي طالب قال بايه اسال سؤال اخير اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امراه استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني ذلك طيب لو انها استعطرت وخرجت وليس في ذهنها ان حد يجد ريحها الحكم واحد ولا مختلف مفهوم غير هذا مفهوم غير لا مفهومه هو احنا بنتكلم الان بيجد ماشي تتكلم عن مفهوم الغاية؟ لا أقصد مفهوم الغاية هنا، ولكن أقصد ما خرج مخرج الغاية. أنا ما زلت بتكلم في هذه الجزئية، خرج مخرج الغاية. الغالب إن النساء لما تتعطر تتعطر لك لهذا الأمر. فلو افترضنا إن في واحدة أو اثنين أو عشرة طلعوا شوال وبيتعطروا عشان بيحبوا يتعطروا فقط، يخرجوا من الحب؟ لا يخرج. ليه؟ لأن بنقول هنا ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قل لا، هذه لم تقصد ان يجد الناس ريحها، اذا ليست ايه بجانية او ليست بعصية. لا، لان ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واضح كده الكلام ده ولا لا؟ قالوا في المرة اللي جاية ان شاء الله اول ما نقعد كده اقول لكم ايه، ذكرونا بالقواعد اللي احنا ذكرناها في المرة الماضية من ناحية الجمع ومن ناحية الترجيح. ونأخذ فرغ الشريط وذكر ان شاء الله على اقل القواعد، القواعد حق جمع القواعد اللي احنا ذكرناها على اساس. نعم والله اذا كنت خرجنا في قاعده وفي منح يعني، لكن المره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم في قواعد الترجيح، فارجو ان تكونوا نظرتوا فيها حتى لا تاخذ وقت ايه. ومع التطبيق بتبقى الامور سهله ان شاء الله، ويعني تعملوا حسابكم ان احنا نذكر المره اللي جايه مساله من النوازل. ليه؟ لان النوازل بيكون في تصورها كلام، يعني الوقت بنقول استقبال القبلة والتيمم دي امور ايه يعني اتى عليها. انما لما نيجي نتكلم مثلا في قضية زي مثلا قضية نقل اعضاء طفل الانابيب، الحاجات دي اللي محتاجين ايه هنقف بقى يعني ايه طفل الانابيب وتحصل ازاي نقل الاعضاء، حتى يمكن نقل الاعضاء تصورها سهل شوي. انما قلت ان الغالب في الكلام في الفتوى جاي من يعني كتير، لما تيجي مثلا يتكلموا في فوائد البنوك والكلام ده سببها انه مش عارفين اصلا. البنك لما تيجي تتكلم النهارده في بيع المرابحه في البنوك في البنوك، الناس مش عارفه اولا بيع المرابحه يعني ايه، شروطه ايه، ضوابطه ايه، البنوك بتتعامل ازاي، ويسموها بيع مرابحه، وبالتالي يقول لك ايه يجوز، وان البنوك الاسلاميه بتتعامل بايه قاعدة المرابحة الإسلامية أو المضاربة أو كذا. الكلام ده غير صحيح، لأن للأسف اللي بيفتي بيفتي بناء على كلام واحد، والواحد ده ممكن يكون مضلل، لكن هو لو رجع لأصل عمل البنك وهو الأصل شاف اللائحة الداخلية له كذا، يبقى هو ده اللي تصور التصور الإيه الصحيح، إن هو يكون وقف بنفسه على كل جزئية تتعلق بيه المسألة اللي هيتكلم فيها، وإلا فالسكوت أولى. بل مش هقول أولى بقى، فالسكوت لازم، سكوت لازم ما لم يتطور المسألة تطورا دقيقا يزيل أي جهالة ممكن يترتب عليها خلل. وإن شاء الله نكمل بقى إن شاء الله جاي إن شاء الله. بارك الله فيك حماد. لا ما انا بعد الكلام ده كله